الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله كما يليق بكماله وعد كماله. أما بعد، الحمد لله، يبقى 3 جلسات في كتاب الشفاء وننتهي منه. هذه الجلسة وجلستين أخرتين إن شاء الله، يمكن يوم الخميس 25 من ربيع الأول 1423 هجرية ننتهي من كتاب الشفاء، وكنا قد بدأناه منذ أكثر من 4 سنوات، والحمد لله رب العالمين على هذه النعمة. فيبقى 3 جلسات ونحن في آخر الكتاب تقريبا، وآخر الكتاب مصنف أساسا للمسلمين ليتعلموا بعض الأحكام، وللقضاء ليتعلموا بعض الأحكام في القضايا التي تعرض عليهم القضاة الشرعيين. ونحن اليوم نكمل الفصل الثالث، وهو أطول فصل في الباب الثالث من القسم الرابع من الكتاب. والفصل الثالث يتكلم في بيان ما هو من المقالات كفر، وما يتوقف أو يختلف فيه، وما ليس بكفر. وخلاصة ما سبق في هذا الباب، وتكلمنا فيه أكثر من 4 ساعات على مدى مرتين، وفي تفصيل بعض أنواع الكفر، أما حصر الكفر أنواعه لا يحصر. ولحصر الكفر نقول أن كل ما خالف دين الإسلام قولا أو فعلا أو اعتقادا فهو كفر بلا يعني كده، يعني بنحاول نعرف تعريف جامع للكفر. فربما تطرأ بعض الأفكار الحديثة لم تطرأ على أذهان السابقين في عصر من العصور تكون كفر، لأنها خالفت دين الإسلام قولا أو فعلا أو اعتقادا. فالخلاصة أن كل والاعتقاد الحالي في هذا الزمان الذي طرأ على عقول المسلمين وهو كفر، أن أهل الكتاب الحاليين ليسوا بكفار، وهذا الاعتقاد طرأ على المسلمين في هذا الزمان. يعتقد بعض المسلمون في هذا الزمان، يعتقد بعض المسلمين في هذا الزمان أن أهل الكتاب اليهود والنصارى ليسوا بكفار، وهذا الاعتقاد طرأ على المسلمين في هذا الزمان، وهذا الاعتقاد كفر. إذا اعتقد مسلم أن أي إنسان على أي ديانة أخرى غير الإسلام ناجي يوم القيامة يعتبر كافر، ولو صلى إلى القبلة ولو حج وصام رمضان لمخالفته صريح القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وإذا سألت الكتاب هل أنت مسلم أم لا، يقول: لست مسلما. فدل على أنه ليس مسلما، فيخالف صريح القرآن. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. اسأل اليهودي هل أنت مسلم أم لا، يقول: لا. اسأل المسيحي هل أنت مسلم أم لا، يقول: لا. فكيف بعدما يقول لا تعتقد أنت أنه يكون ناجيا يوم القيامة؟ هذا الاعتقاد في حد ذاته كفر، فنحذر منه. وهذا الاعتقاد طرأ على المسلمين في هذا الزمان بسبب حوار الحضارات وما يحدث الآن على الساحة السياسية، ومخافة المسلمون أن يظهروا في المجتمع الدولي أنهم متعصبون، والمجتمع الدولي نفسه هو المتعصب ضد الإسلام. والواقع أن المسلمون ليسوا بمتعصبين. المسلمون لو كانوا متعصبون ما بقي غير مسلم في أرض المسلمين على مدى 15 قرنا من الزمان. على أي حال، اليوم نتكلم ونكمل الفصل الثالث، ويتكلم على أن تكملة لإنكار المتواتر كفر. نوع من أنواع الكفر إيه؟ أن الإنسان ينكر الأمر المتواتر. يعني إيه الأمر المتواتر؟ يعني الأمر الذي تعارف المسلمون على مر العصور أنه واقع بالنقل الصحيح عن جماعة، عن جمع كثير. زي مثلا لما يجي واحد قلنا ينكر ان في بلد اسمها مكة، واحد طلع كده قال ما فيش حاجة اسمها مكة. يا سيدي ازاي؟ ده مكة دي اللي ظهر فيها سيدنا رسول الله. يقول لك انا ما شفتهاش. انا سافرت كل بلاد العالم ما شفتش مكة، فينكر مكة. اذا كان هذا الانسان ظهر بهذه الصورة يعتبر كافر. ليه؟ لان انكار مكة يقتضي معه انكار النبي، لان النبي ولد فيها. فلو قال ان ما فيش مكة يبقى ما فيش نبي ولد في مكة اصلا، لان تبقى وهم. يبقى كأنه تضمن هذا الانكار انكار النبي صلى الله عليه وسلم، ثم انكار قبلة المسلمين وهي موجودة في مكة، فالناس يبقوا بيصلوا الى لا شيء، يبقى ما فيش كعبة وما فيش مسجد حرام وغير ذلك. فيبقى في بعض الاشياء المتواترة عند المسلمين انكارها يؤدي للكفر، كمن ينكر ان هناك المدينة المنورة التي بها مسجد رسول الله، يقول ما فيش بلد اسمها المدينة المنورة. يا سيدي ايه ما فيش بلد؟ ده صورها، ده بيجيبوها في التلفزيون، دي اوهام. انا ايه عرفني؟ ما يمكن بيضحكوا علينا. طب اخطف رجلك وروح زورها، يقول لك لا مش هزورها، ما فيش بلد. لا ماضى كده كافر، لانه بينكر مهجر النبي والمكان الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفن فيه ومزار المسلمين على مر العصور. ونزلت ايات قرآنية كثيرة سميت بالايات المدنية، فاذا انكر المدينة انكر الايات المدنية ايضا، فيبقى كافر. فيبقى انكار المتعارف بين المسلمين على سبيل التواتر يعتبر ايضا نوع من انواع الكفر. لكن ليس كل شيء متواتر انكاره كفر، وده موضوع النهاردة اللي احنا هنتكلم فيه. يعني لو واحد جاء انكر مثلا ان في بلد اسمها دمشق في سوريا، يقول ما فيش بلد اسمها دمشق. يا سيدي في بلد، يقول لا ما فيش، خلاص مسلم برضه ما يجرش حاجه، بس حمار، لكنه مش كافر، لانه مش هينبني على انكار دمشق انكار ما عرف بالدين بالضروره، لان دمشق كمدينه مش داخله في شعائر ديننا. فهمت ازاي؟ وبالتالي انكارها وان كانت متواتره لا ينبني عليه تكذيب امر معلوم في الدين بالضروره، فانكارها لا يسمى كفر. واحد يقول لك ما فيش بلد اسمها نيويورك ولا في بلد اسمها امريكا، ليه يا عم انت ما بتفتحش التلفزيون؟ لا التلفزيون حرام، ما بتقراش جرايد اصلا، كذابين. طب ده ازاي بس كده تنكر حاجه زي ده؟ كل ده انا اعرف واحد صاحبي راح زارها وشاف في بلد اسمها امريكا. لا ما فيش امريكا. هو في امريكا كان ايام النبي؟ ما كانش في امريكا ايام النبي، تبقى بدعه، ما فيش امريكا. ليه يا عم؟ مخه ضارب كده، مخه طق منه كده. فنقول له انت مش كافر ولا حاجه بس حمار، لان انكار امريكا مش هينبني عليه تكذيب امر من امور الدين. امريكا موجوده مش موجوده، فرسول الله موجود والقران موجود والمسلمين موجودين وما فيش مشاكل. خدت بالك؟ فيبقى ليس كل امر متواتر انكاره معناه كفر. ففي بعض الامور انكارها لا يؤدي الى كفر. زي واحد يقول لك ايه؟ انا رايي ان الارض دي ما بتدورش. ليه يا عم ما بتدورش بس؟ هي كده ما بتدورش، هات لي ايه في القران بتقول ان الارض بتدور. تقول له وكلهم في فلك يسبحون، يقول لك ده الشمس والقمر، ما جابش سيره الارض. فهمت؟ فانكار دوران الارض ليس بكفر. بن باز مات وعاش اللي هو مفتي السعوديه على انكار دوران الارض، ومات على هذه الالحاد، وما حدش قال على بن باز انه كافر، مع ان دوران الارض يعلمه ابسط عقليه موجوده الان في في, في الارض. في ابتدائي العيال في ابتدائي في كي جي 1 وكي جي 2 عارفين ان الارض بتدور، عشان كده بيجي الليل والنهار والفصول وغير ذلك والايام والاسابيع والشهور. فالارض تدور حول نفسها مره كل 24 ساعه ينشا اليوم، وتدور حول الشمس مره كل 365 يوم وربع فتنشا السنه، والقمر بيدور حول الارض مرة كل شهر فينشأ الشهر. فالحكاية سهلة، الناس كلها عارفة كده. وانحراف دوران الارض البسيط بينشأ عنه الفصول، لانها مش بتدور في دايرة مستقيمة، وبعدين ما بتدورش في, في, في حركة مستقرة. فالحركة المستقرة وعدم ثبات الدوران في, في, في خط مستقيم بينشأ عنه فصول السنة. فده شيء معروف كل الناس تعرف. لو واحد انكر كل الحاجات دي المعلومات دي كلها ما يدورش. لو واحد قال لك ما فيش حاجه اسمها ذره ولا الكترون ولا نيوترون، كل دي اوهام، دي اوهام علماء. يا عم انت بتصدق دول بيقعدوا في المعامل كده يتسطلوا وفي الاخر يطلعوا لنا شويه كلام. ده مساطيل يا عم. يا عم ما ينفعش. الناس خلاص ده اثبتت التجربه صدق وجود حاجه اسمها ذره وجزيء، وان الذره ليها نواه والنواه فيها اشياء موجبه يسموها يعني ايه، يسموه في نيوترون والكترون وبوزيترون وبروتون. البروتون ده الموجب والنيوترون يعني متساوي الحالتين، والالكترون. يا عم انت هتقلب دماغي. هو النبي قال كده؟ ما قالش كده. انا بنكر الحاجات. ما يكفرش ما يدورش ما يكفرش. فيبقى ليس كل شيء متواتر انكاره كفر. واضح؟ فهنتكلم على الحاجات اللي هي زي النوع ده. يقول: فأما من أنكر ما عرف بالتواتر من الأخبار والسير والبلاد التي لا يرجع إلى إبطال الشريعة ولا يفضي إلى إنكار قاعدة من الدين، كإنكار غزوة تبوك مثلا أو غزوة مؤتة. واحد يقول ما فيش حاجة اسمها غزوة تبوك، ليه؟ ده أخبارها موجودة. لا، اللي نقلوها ناس ضعفاء ممكن يبقوا كذابين، يعرف ما في أحاديث موضوعة كتير يقول كده، فأنكر هذه الأشياء. كإنكار غزوة تبوك أو مؤتة أو وجود أبي بكر وعمر أو قتل عثمان أو خلافة علي مما علم بالنقل ضرورة وليس في إنكاره جحد شريعة، فلا سبيل إلى تكفيره بجحد ذلك وإنكار وقوع العلم له، إذ ليس في ذلك أكثر من المباهته. مجرد بس مباهته، واحد كده قاعد بيقول اي كلام. كانكار هشام وعباد وقعه الجمل. هشام الفوطي وعباد ايه؟ وعباد الصيمري. هشام الفوطي وعباد الصيمري الاثنين دول كانوا من الرافضه، من الروافض المشاهير، وقالوا ان القران ليس فيه معجزه وان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معه معجزه تؤيد انه نبي رسول، وبعضهم قال بالتناسخ وبحلول الله في اجساد سلالة سيدنا علي. يعني كفروا من وجوه كثيرة. من ضمن ما أنكروه أنكروا واقعة الجمل خالص. قال ما فيش حاجة اسمها واقعة الجمل، اللي هي سنة 36 هجرية اللي خرجت فيها السيدة عائشة راكبة الجمل فسموها واقعة الجمل لهذا. ومحاربة علي من خالفه، أنكروا أيضا أن سيدنا علي حارب من خالفه. فأما يعني ممكن يكفر منكر الحاجات دي لو ايه، لو انكرها من جهة ايه، من جهة تانية. فاما من اجل تهمة الناقلين ووهم المسلمين، يعني لو انكر كده من اجل تهمة الناقلين اللي هم الرواه واتهم المسلمين في الكذب اجمع جميعا فنكفره. ليه نكفره؟ لان اللي نقلوا لنا الواقعة دي هم اللي نقلوا لنا القرآن، فاذا قال على دول كذابين يبقى انكر ايه؟ نقل القرآن. فهمت ازاي؟ فنكفره بذلك لسريانه الى ابطال الشريعة. فاما من انكر الاجماع المجرد، لو واحد بقى في حاجة اسمها الاجماع ان امة المسلمين كعلماء يجتمعوا على امر ما ويتفقوا عليه، طب افرض واحد جاء انكر ما اجمع عليه علماء المسلمين، يبقى ايه حكمه؟ علماء المسلمين اجمعوا على امر ما. ألخص لك المسألة. الإجماع نوعان: إجماع عام يعلمه كل مسلم عالمهم وغير عالمهم، فده إنكاره كفر. زي واحد يقول أنا إيه اللي يثبت لي إن الصلوات المفروضة تبقى عدد ركعاتها كذا، الظهر 4 ركعات والعصر 4 ركعات والعشاء، إيه اللي يثبت؟ نقول له أجمعت الأمة صلت كما رأت النبي يصلي هكذا جيلا عن جيل. مفيش حديث قال فلان عن فلان عن فلان ان مفروض علينا في اليوم والليلة مثلا ايه عدد ركعات معينة، مفيش حديث معين كده، لكن الامة اجمعت بالنقل والمعايشة ان الصلوات كده. فيجي واحد ينكرها، وده شيء يعرفه كل المسلمين، فاللي ينكر مثل هذا النوع من الاجماع كده كويس، لان ده يعلمه كل علماء المسلمين. لكن لو في اجماع في امر خاص لا يعلمه الا العلماء بس، كمثلا عدم جواز الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، فواحد مثلا متجوز واحدة وعايز يتجوز عمتها عليه، نقول له كده حرام. يقول ايه اللي حرام؟ انا قريت آية سورة النساء المحرمات ما فيهاش العمه ولا الخاله خالص، عمه الزوجه ولا خاله الزوج ما فيش فيها خالص، تحرمها ليه يا سيدي؟ ده اجماع علماء المسلمين. فاذا انكر هذا ده يخفى عليه، يبقى جاهل بس لكن مش كافر. نعرف واضح؟ او مثلا اللي ينكر حرمه زواج المتعه، نيجي يقول لك هتجوز انا امراه لوقت معين، فيعقد عليها وينص على العقد انه عقد زواج لمده عام او عامين او سنه او شهر او اسبوع على حسب. ده كل ده زواج اسمه زواج متعه لانه مؤقت، يجيزه الشيعه الى يومنا هذا، ولكن لا يورثون المتزوجين اذا مات احدهما في مذهب الشيعه، فهم يقرون انه زواج صحيح ولكن لا تنبني عليه الاحكام الشرعيه من ميراث، وان كانت تنبني عليه الاحكام الشرعيه من ثبوت النسب عند الشيعه. اما عند اهل السنه فزواج المتعه باطل بالاجماع. فلو جاء واحد ما يعرفش الحكايه دي واتجوز امراه زواج مؤقت وانكر هذا نعتبره جاهل مش كافر، جاهل، لان هذا الامر يخفى على عوام المسلمين لكن يعلمه العلماء. يبقى الاجماع نوعان، نوع يعلمه كل المسلمون يبقى ده يكفر بايه؟ بانكاره. وفي نوع ثاني يخفى على عوام المسلمين ويعلمه العلماء، فانكاره هذا ليس بكفر. نشوف كلام الشيخ. فاما من انكر الاجماع المجرد الذي ليس طريقه النقل المتواتر عن الشارع، يعني ايه الاجماع المجرد؟ يعني يبقى الامر دليله الاجماع بس لكن ما فيش حديث ولا ايه تدل عليه، يعني مجرد عن النقل المتواتر عن الشارع، يعني مجرد عن الحديث او الايه ليس له دليل حديث او ايه. لو فرض ان في اجماع من هذا النوع ليس له حديث او ايه تدل عليه فانكره، هو ده اللي احنا بنتكلم عليه. فاكثر المتكلمين من الفقهاء والنظار في هذا الباب قالوا بتكفير كل من خالف الاجماع الصحيح الجامع لشروط الاجماع المتفق عليه عموما. يعني مثلا في اجماع يحتمل التأويل زي ما اديت لك مثال ابن حزم. ابن حزم خالف اجماع اهل السنة ولم يكفروه في امور، ولم يكفروه بالرغم انه خرج ابن حزم اللي هو عالم الاندلس امام اهل الظاهر مذهب الظاهري مشهور، خالف اجماع اهل السنة في امور معدودة، منها انه توقف في تفضيل النبي على سيدنا جبريل. معلوم ان علماء اهل السنة اجمعوا ان رسول الله افضل الخلق على الاطلاق، وسيدنا جبريل من الخلق، يبقى سيدنا رسول الله افضل من سيدنا جبريل كمان. ابن حزم قال اسلم لكم ان سيدنا رسول الله افضل من عوام الملائكة ومن كل البشر، لكن مع جبريل متوقف، مرضاش يفضل احدهم على الاخر، فخالف الاجماع في النقطة دي، سكتوا عنه ما قالوش انه كافر ولا حاجة. كويس. وخالف الاجماع ايضا في نقطة تانية، كل اهل السنة قالوا ان الرسل والانبياء من البشر ويكون رجال، لم تأتي رسول امرأة ولم يأتي رسول من الجن. كويس. اجمعوا على كده. جابنا حزم قال انا موافق معاكم كل ده لكن مش موافق على ان لازم يبقى الرسول من البشر رجل، ممكن يبقى امرأة. ايه دليلك؟ قال انا في اربع نساء عندي رسل، ثبت عندي انهم رسل وانبياء. هم مين؟ قال السيدة حواء لانه كلمها الله مع سيدنا آدم، قلنا اهبطا، قلنا ادخل الجنة، اسكن الجنة، فالكلام موجه للاثنين، ولا يتوجه الكلام من الله الى بشر مباشرة الا ان يكون رسول، ده رأي. فالسيدة حواء دي نبية في رأيي، والسيدة مين تاني؟ والسيدة سارة زوجة سيدنا ابراهيم، لان جاءت الملائكة بالبشارة فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق يعقوب، لما حتى فقت وجاء وقالت عجوز عقيم، يبقى ايه؟ الملائكة كلموها، ومن تكلمه الملائكة تثبت نبوته عنده، فأثبت أيضا نبوة السيدة سارة. ثم قال بعد ذلك أن السيدة أم موسى أيضا نبية، بنص القرآن وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم لا يخف، فيبقى برضو دي نبي. والسيدة مريم أم سيدنا عيسى نبية، لأن جاءها فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا وكلمها، يبقى عايزين تاني تبقى علشان تبقى نبية، واخد بالك؟ فخالف الإجماع وأثبت نبوة إيه؟ النساء أربعة. ومردود عليه طبعا أهل السنة، ردوا عليها في هذا كله. مثال أوحينا لأم موسى، قالوا له طب ما ربنا أوحى إلى النحل، يبقى النحل أنبياء، هو كل وحي يبقى نبوة ورسالة، فالوحي قد يكون إلهام، واخد بالك إزاي؟ الوحي بمعنى الإلهام. والصحابة، بعض الصحابة، صحابة النبي خاطبتهم الملائكة، بل سيدنا أبي الدرداء كان مريضا وكانت تعوده الملائكة وتزوره الملائكة، يبقى في بعض الصحابة خاطبتهم الملائكة ولم نقل بنبوته، ورأوا الملائكة. وفي بعض الصحابة شافوا السكينة تنزل وهي ملائكة تنزل عند قراءة القرآن، فرؤية الملك في حد ذاته لا تدل على النبوة والرسالة، ده كلامهم ردوا عليه يعني. فالخلاصة ان ليس كل شيء مجمع عليه قد يكون كفر، لكن لو كان بناء على نظر ولا ينبني عليه امر يخالف عقائد المسلمين زي انكار ابن حزم للحديث يبقى اهل بدعة بس، فيبقى مبتدع لكنه مش كافر. يبقى ابن حزم في الامر ده كان مبتدع، رجل مبتدع خرج عن اجماع المسلمين ببدعة جديدة اعتمد فيها على مجرد تفكيره ولم ينظر الى رأي العلماء من قبله، واضح؟ وحجتهم، حجة اللي قال اللي بينكر الاجماع المتفق عليه بشروطه كافر، قوله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا، وهذا لا يكون الا للكافر. وقوله صلى الله عليه وسلم من خالف الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، الدليل الثاني على كفر من أنكر الإجماع وخرج عنه. وحكوا الإجماع على تكفير من خالف الإجماع، لكن ذهب آخرون من علماء أهل السنة أيضا إلى الوقوف عن القطع بتكفير من خالف الإجماع الذي يختص بنقله العلماء، وذهب آخرون قال لك بعض العلماء اختص بنقل بعض الإجماع في بعض الأمور، قال لك لم يستقصي، بعض العلماء ما استقصتش، قد ينص على إجماع أهل السنة في أمر ويطلع إن في ناس من أهل السنة ما قالوش هذا الأمر، زي ما تقرأ كتب ابن تيمية كثيرا يقول وجاء أجمع أهل السنة والجماعة على كذا، وتيجي تبحث في الكتب الثانية تلاقيهم ما أجمعوش ولا حاجة على الكلام اللي قال، فهمت؟ فاللي يجي ينكر حاجة زي دي الإجماع اللي نقله بعض العلماء ما يكفرش، لانه ممكن يكون غير مستقص، لم يستقص كل الاراء علشان يقول ان كل الامة اتفقت على هذا، خدت بالك؟ وذهب اخرون نوع ثالث، رأي ثالث في موضوع انكار الاجماع، الى التوقف في تكفير من خالف الاجماع الكائن عن نظر، زي تكفير مين؟ ابن حزم. ابن حزم خالف الاجماع هنا في امور قائمة على التفكير، قاعد يفكر وطلع صحيح تفكيره ما وصلوش للحق لكنه بناء على التفكير، فقالوا احنا ما نكفرش اللي ايه اللي خالف الاجماع بناء على ايه، على فكر. كتكفير النظام بانكاره الاجماع، النظام ده احد متكلمي المعتزلة، فرسان متكلمي المعتزلة، وكان في ايام المعتصم النظام، وكثيرا ما تقرأ اقواله في علم اصول الفقه يقول لك في علم الاصول قال النظام كذا قال النظام كذا، يذكر اسمه كثيرا في علم اصول الفقه لانه من متكلمي المعتزله. كتكفير النظام بانكاره الاجماع لانه بقوله هذا مخالف اجماع السلف على احتجاجهم به خارق للاجماع. قال القاضي ابو بكر المالكي المعروف، القول عندي أن الكفر بالله هو الجهل بوجوده، والإيمان بالله هو العلم بوجوده، وأنه لا يكفر أحد بقول ولا رأي إلا أن يكون هو الجهل بالله، فإن عصى بقول أو فعل نص الله ورسوله أو أجمع المسلمون أنه لا يوجد إلا من كافر أو يقوم دليل على ذلك فقد كفر، ليس لأجل قوله أو فعله لكن لما يقارنه من الكفر. فالكفر بالله لا يكون إلا بأحد ثلاثة أمور، ده كلام إيه؟ القاضي أبو بكر الملك. أحدها الجهل بالله، زي اللي ينكر الربوبية. يعني إيه ينكر الربوبية؟ يقولك أنا بدبر نفسي، لا الله لا يدبر أمر، يعترف بوجود الله لكن لا يعترف به مدبر، ده أنكر الربوبية لكن اعترف بالألوهية وأنكر الربوبية كاف. واحد تاني ينكر الألوهية، يقولك مفيش إله، زي الملاحدة والشيوعيين كانوا ينكروا وجود الله من الأصل، يبقى دول كفار. أحدها الجهل بالله تعالى، والثاني أن يأتي فعلا أو يقول قولا يخبر الله ورسوله أو يجمع المسلمون أن ذلك لا يكون إلا من كافر، كالسجود للصنم والمشي إلى الكنائس في أوقات أعياد النصارى. بص ليه ماشي في الشارع ماشي معاهم، ماسك الزعف وفرحان معاهم في كل موسى، ولابس الطاقية بتاعتهم المدورة دي وحلق شعره زيهم، هتقول عليه ايه ده؟ ما هو كافر خلاص. فهمت ازاي؟ لانه بيكثر سوادهم وماشي معاهم. والمشي الى الكنائس بالتزام الزنار، الزنار اللي هو الحزام اللي بيلبسوا ايه الشمامسة حوالين وسطهم كده، يعني نظام كهنوتي عندهم ان كل واحد لما بيترقى ليه لبس معين، مع أصحابها في أعيادهم، أو يكون ذلك القول أو الفعل لا يمكن معه العلم بالله. قال فهذان الضربان يعني النوعين، وإن لم يكونا جهلا بالله فهما علم أن فاعلهما كافر منسلخ من الإيمان. فأما من نفى صفة من صفات الله تعالى الذاتية أو جحدها مستبصرا في ذلك، واحد بقى اعترف بوجود الله وكل حاجة والرسل والأنبياء، لكن جاء صفة من الصفات الذاتية يسموها موجبة، صفات ذاتية موجبة، وأنكرها كقوله ليس بعالم ولا قادر ولا مريد ولا متكلم، زي بعض الفلاسفة قالوا كده، قالوا الله، حتى الفلاسفة الإلهيين اللي اعترفوا بوجود الله بالعقل قالوا أنها ذات غير موصوفة، ذات بسيطة غير موصوفة، قالوا كده، يعني غير موصوفة، يعني ليس بعالم ولا قادر ولا مريد ولا غير ذلك. وشبه ذلك من صفات الكمال الواجبة له تعالى، فقد نص أئمتنا على الإجماع على كفر من نفى عنه تعالى الوصف بها وأعراه عنها، خلافا للمعتزلة. احنا المعتزلة برضو قالوا ان الله ليس بعالم ولا متكلم ولا مريد، وما كفرناهمش، وكفرنا الفلاسفة. ليه ما كفرناش المعتزلة؟ اعتبرناهم مبتدعين وليس كفار. لأن المعتزلة عندما قالوا أن الله ليس بعالم، أي قالوا أن العلم ليس صفة زائدة عن ذاته، ولكن هو عالم بذاته لا بصفة زائدة عن ذاته، فهم أنكروا العلم كصفة زائدة وأثبتوه في الذات، ففي تضارب في أقوالهم بخلاف الفلاسفة. فالتضارب ده هو اللي منعنا أننا نكفر المعتزلة، اعتبرناهم بس إيه؟ أنهم مبتدعة، لأن قالوا كلام ينقض بعض بعض. فهمت ازاي؟ قالوا عالم ليس بعلم، قادر ليس بقدرة. يعني ايه قادر ليس بقدرة؟ ما انت بتنفي اللي بتقوله في الأول، يثبت الشيء وينفيه في آخر السطر، ما ينفعش. المعتزلة عملوا كده، وعشان كده أهل السنة سكتوا وقالوا المعتزلة دول جهلة مش عارفين، تأثروا بكلام الفلاسفة وجهل مبتدعة مش كفار. ليه مش كفار؟ لأن أثبتوا الشيء ونفوه في آن واحد. لما تيجي تقول له أنت بتقول إن ربنا ليس بعالم يعني لا يعلم، يقول لا، ليس بعالم بصفة زائدة عن ذاته، أنا لا أقصد إن هو مش عالم يعني يجهل، لا، أنا أقصد إنه عالم علم ذاتي لا بصفة زائدة عن ذاته. طب ليه بتعمل كده يا معتزلي؟ مخافة أن تتعدد الذات بتعدد الصفات، عنده وهم إنه لو وصف الذات بصفات كثيرة قد تتعدد الذات، والذات عنده لا تتعدد كما عندنا ايضا لا تتعدد، فهي ذات واحدة. فعند اهل السنة ان الله ذاته واحدة متصفة بصفات كثيرة، واضح. حتى ان الله سبحانه وتعالى خلق الانسان في نوع من هذا النوع علشان يتصوره. فانت مثلا بني ادم واحد اهو، قد تتصف بصفات كثيرة، قد تتصف ان يقال عليك طبيب، ويقال عليك مثلا عالم، ويقال عليك انك تفهم في الصناعة، ويقال عليك انك قارئ، ويقال عليك انك كاتب. صفات متعددة وانت واحد اهو. فتعدد الصفات لا يقتضي تعدد الذات. فهمت ازاي؟ تعدد الصفات لا يقتضي تعدد الذات. المعتزلة بعلوم قال لك لا، تعدد الصفات عندنا يقتضي تعدد الذات، ولذا نفوا الصفات الزائدة على الذات. فهمت ازاي؟ فقالوا كده. فلما قالوا الكلام المتناقض ده، اهل السنة مرضوش يكفروهم لتناقض كلامه. واضح؟ فقالوا انهم جهلة بس مش فاهمين، وعشان كده هم ماتوا وانتهوا، خلصنا منهم الحب. وان كان في بعض الناس كل حين ومين يطلعوا كلام جديد على نفس نهجهم، بس ما بيقولوش كل المذهب على بعض، بيطلع كده فكرة كده توافق كلامه. وعلى هذا حمل قول سحنون، سحنون ده قاضي من قضاة المالكية المشاهير، من قال ليس لله كلام فهو كافر، وهو لا يكفر المتأولين كما قدمنا. طب ما هو المعتزلة قالوا ان الله ليس له كلام، سحنون من شوية من كم فصل قال ان المعتزلة ليسوا بكفار ولكن اهل بدعة وقالوا الكلام ده، وهنا بيقول من قال ان الله ليس له كلام فهو كافر ولا يكفر المتأولين. يقصد ايه المعنى؟ ان اللي قالوا ان الله ليس له كلام من الفلاسفة نفوا الكلام مطلقا. فهمت؟ نفوا الكلام مطلقا عن ايه؟ فدول كفار. اما المتأولين كالمعتزلة نفوا الكلام الذي يكون بصوت وحرف، فقالوا ان الله ليس له كلام اي بصوت وحرف، لان الصوت والحرف شيء حادث يعني مخلوق، ويستحيل عقلا ان يقوم المخلوق في القديم، الحادث في القديم، ان الله سبحانه وتعالى قديم فلا تقوم به الحوادث، فيبقى كلامه ليس بصوت ولا حرف ولا نغمة، لان كل ده بيقتضي ايه؟ يقتضي الزمان والمكان. ما هو الصوت محتاج زمان ومكان عشان تتكلم، الكلام ده موجات. موجات يعني ايه؟ يعني عايزة سرعة تقطع بها مسافة، سرعة تقطع بها مسافة هي علاقة زمن ومكان. فيبقى الصوت عبارة عن ايه؟ فزمن ومكان، ذبذبات في زمان ومكان تحدث بصوت معين ينبني عليها صدور الصوت. وكل هذه الاشياء كلها حادثة مخلوقة، الله كان قبل خلق المكان والزمان، فازاي تقول ان الله متكلم؟ ده كلام المعتزلة. فهمت؟ اهل السنة قالوا لهم لا، الله سبحانه وتعالى يتكلم ولكن ليس بمثل هذا الكلام، فهناك نوع من الكلام خلقه الله فينا ليبين لنا صفته فيه، وهو الكلام النفسي بغير صوت ولا حرف. قد تكلم نفسك انت جوه نفسك بكلام لا بصوت ولا حرف، فربنا خلق فيك هذه القدرة عشان تتصور كلامه سبحانه وتعالى، فأثبتوا لله الكلام النفسي. واضح؟ أما الكلام اللي هو بصوت وحرف فنفوه عن الله. التانيين قالوا لا، لا نتصور إن في حاجة اسمها كلام نفسي. ليه تتصور؟ ده واقع موجود. قال لك لا، ما نتصوروش. ليه ما تتصوروش؟ قال لأنه لا يسمى كلام. الكلام هو الخارج، أما الداخل فلا يسمى كلام. حديث النفس لا يسمى كلام عندنا. فهو الخلاف بينهم خلاف ايه؟ في المصطلح. ما هو الكلام؟ خلاف في المصطلح. فلما حصل الخلاف في المصطلح ما كفروش ايه المعتزل، لم يكفروه. قالوا لهم طب وتعملوا ايه؟ وكلم الله موسى تكليما، ده القرآن بيقول كده. قاموا المعتزلة قالوا لهم لا، ما انتم مش واخدين بال، ده ربنا خلق في الشجرة الكلام، فسمع الكلام خارج من الشجرة. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن من البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى، فالكلام طالع من الشجر، ده كلام المعتزلة. فهمت ازاي؟ فالمعتزلة أهل لجج وأهل لماضة وأهل يعني جدال، فنبعد عنه. الحكاية بسيطة، كما أنهم نفوا الرؤية أيضا، لأن قالوا أن الرؤية تحتاج إلى مسافة وتحتاج إلى جهة، والله لا في جهة ولا مسافة، لأن الجهة تقتضي المكان والله خلق المكان، فازاي يبقى الإنسان يرى ربه؟ فنفوا الرؤية. واضح؟ أهل السنة قالوا أن الرؤية قد لا تقتضي الجهة وقد لا تقتضي الإحاطة، فأثبتوا الرؤية بلا جهة ولا إحاطة. أهل السنة. المعتزل قالوا لا، لا نتصور رؤية بلا جهة ولا إحاطة، فننفي هذه الرؤية المتصورة. فهم نفوا الرؤية المتصورة ونتصور الرؤية بغير هذه الصورة. فهم علشان كده أهل إيه؟ أهل جدال. نعم. ازاي حضرتك قلت ان اي شخص يدين دين الكتاب هو كده؟ نعم. واي انسان مابقاش عنده يقين كامل بهذا الكلام ده كده؟ نعم. طب ايه اللي لازم يذكر نص الناس يدور واحد من اهل الكتاب؟ ما احنا قلنا دي لحكمه. تكلمنا على دي في الخميس الماضي واللي قبله. في حكمه ان الله سبحانه وتعالى استثنى من اهل من الكفار اهل الكتاب ببعض الاحكام في الدنيا. يعني اتطلع من وسط الكفار اهل الكتاب اليهود والنصارى طلعهم كده وخصهم ببعض الاحكام في الدنيا وان كانوا هم كبقية الكفار في الاخرة. واضح ليه؟ ليه اختصهم بهذه الاحكام في الدنيا دون غيرهم من الكفار؟ اولا لان صفة النبي عندهم في كتبهم. فهم عندهم دليل على ان وجود النبي. فكان من باب تأليف القلوب. عشان نألف قلوبهم. كويس؟ فلما النبي صلى الله عليه وسلم يخصهم ببعض الاحكام يقوموا يحنوا ليه خصوصا ان سيرته عندهم. ثانيا اجاز لهم ان يعيشوا في بلاد المسلمين ويدفعوا الجزيه. ليه؟ عشان لما يعيش في بلاد المسلمين يطرا على سمع ليل نهار الحجه من المسلمين بطول المعاشره مع اطلاعه في الكتب المتقدمه عنده قد يسلم. فيفتح له الباب. انما ما بعدوش عن ايه؟ عن قرع الحجه. وعشان كده استثناء. انما الكفار التانيين ما عندهمش اي وسيلة ورا رابطة بيننا وبينهم. لكن اهل الكتاب عندنا وسيلة ورابطة بيننا وبينهم بدليل ان في ناس اسلمت منهم وطلعوا بشارات النبي وصفاته من التوراة ومن الانجيل. كويس؟ طلعوا من كتبهم اللي في ايدهم اللي هي محرفة حاليا. فيبقى في نوع رابطة بيننا وبينهم. انهم يؤمنون بكتاب مقدس نزل من عند الله ونحن نؤمن بكتاب مقدس نزل من عند الله. انهم يؤمنون بالنبوات مطلقا وان كانوا اختلفوا فيها تفصيلا ونحن نؤمن بالنبوات مطلقا تفصيلا واطلاقا. واضح؟ فهم يشتبهوا معنا في امور. فالاشتباه اللي في الامور دي اقتضى انهم يختصوا ببعض الاحكام في الدنيا تأليفا لقلوبهم اولا. دي حاجة. ثانيا ان لما هيعيشوا في بلاد المسلمين هيحصل نوع اختلاط بيننا وبينهم. فرحمة بالمسلمين ربما واحد مسلم يحب واحدة مسيحية حب من اول نظرة زي حب السيمة. يقوم قلبه يولع مش قادر يعيش من غيرها. يقوم ربنا اجاز له يتجوزها لانه هيعيش معها يختلط. فاجاز له يتجوزها رحمة بالمسلم. دي حاجة. ورحمة بها ثانيا حتى يأتي النسل منها مسلمين تبعا لايه؟ للرجل. ولم يبح للمرأة المسلمة ان تتزوج مسيحي او يهودي بالرغم انه هيعيش معاه. ليه؟ لانه قد يؤذيها في نبيه لانه لا يؤمن بنبيه. انما المسلم يؤمن بسيدنا عيسى. فاذا تزوج مسيحية مش هيؤذيها بسيدنا عيسى خالص لانه بيحترم كل الانبياء. ولو تزوج يهودية مش هيؤذيها بسيدنا موسى لانه بيؤمن بكل الانبياء. لكن تصور انت واحد يهودي يتجوز واحدة مسلمة كل يوم هيسب لها في نبيها لانه مش مؤمن بيه فهيأذيها في نبيها. صح ولا لا؟ ومتعرفش تخلص منه. فالشارع الحكيم لما اجاز لنا مثل هذه الامور كانت لحكم عظيمة. حكم متعلقة بامور الدنيا وحكم متعلقة بفتح الامل امامهم لان تقرع الحجة اذهانهم فيقبلوا على الاسلام في يوم من الايام. وعشان كده كل يوم في كثير من المسيحيين واليهود بيسلموا كل يوم. على لا تمر يوم لا يمر يوم من لدن بعثة النبي الى يومنا هذا الا وفي بعض المسيحيين بيخشوا صحيح عدد بسيط لكنه موجود في امريكا وفي اوروبا. ما يمرش يوم الا وناس بتدخل في الاسلام لاحتكاكهم بالمسلمين. فيبقى احتكاكهم بالمسلمين وعندهم اصلا نوع رابطة وهو اعترافهم بوجود الله اولا بان في يوم اخر ثانيا بان في انبياء ثالثا فهم قريبين. انما الكافر خالص ده عايز اقنعه الاول بوجود ربنا وبعد ما اقنعه بان ربنا موجود اقنعه بالصفات وبعد ما اقنعه بصفات اقنعه انه ارسل الرسل وبعد اقنعه انه ارسل الرسل اقول له ان سيدنا محمد منهم. فالمشوار بيني وبينه طويل. انما المسيحي واليهودي المشوار بيني وبينه قليل لانه هو مؤمن بان في يوم اخر مؤمن بان في بعث مؤمن بان في انبياء مؤمن بان في كتب منزله من الله مؤمن بان في اله خلقه. كل الحاجات دي نوع تقريب بيني وبينه. لهذا القرب اللي بيني وبينه جعل لي احكام خاصه في الدنيا مع العلم بكفره بنص القرآن لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاث. وربنا قال ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم اللي هو القرآن لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم. فهمت ازاي؟ لستم على شيء يا أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى إيه؟ تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم من القرآن. يبقى لو ما عملوش الثلاثة دول يبقوا ليسوا على شيء. فالمسيح اللي يظل على مسيحيته دون أن يقيم القرآن بإسلامه ليس على شيء. بنص القرآن هو اليهودي الذي يظل على يهوديته دون أن يقيم الإنجيل بإيمان سيدنا عيسى، لأنه كفر سيدنا عيسى أصلا، ثم يقيم ما أنزل إلينا وهو القرآن ثانيا، يبقى ليس على شيء بنص القرآن. خدت بالك؟ والله أعلم. فأما من جهل صفة من هذه الصفات فاختلف العلماء هاهنا، فكفره بعضهم وحكي ذلك عن أبي جعفر الطبري وغيره، وقال به أبو الحسن الأشعري مرة. في ناس عوام زي حالتنا كده، ممكن تبقى بعض الأمور اللي تناقش مع أهل السنة مع المعتزلة فيها ما يعرفش تفاصيل. يعني مثلا هقول لك حاجة، بقاء الأعراض وعدم بقاء الأعراض، سمعت عنها أنت القضية دي؟ القضية دي بين أهل السنة وبين المعتزلة اتقلب فيها كتب، ما خطرتش أنت على بالك. فهل أنت طالما الأمر ده ما خطرش على بالك فإذا عرض عليك قد تنكره وقد لا تقبله، وقد ده يدل على إن الإنسان ده اللي جاهل بهذا الأمر يبقى كافر بيه ولا مش كافر؟ هي دي المسألة اللي بين العلماء. الأشعري قال إن العقائد في الأول، قال إن العقائد لا يعذر فيها الجهل، الإنسان لا يعذر فيها بالجهل. وبعدين رجع بعد كده وقال لا، الأمور التفصيلية الدقيقة التي لا يعلمها إلا العلماء بس دي يعذر فيها الناس بالجهل فيها ونحكم بإيمانهم. وده اللي استقر عليه الأمر، ان الناس العوام جدي وجدتك والناس اللي قاعدين في البيوت مش دريانين بالامور دي، ولا قروا كلام الفلاسفه ولا عرفوا الحاجات دي كلها، وايمانهم ايمان كده جميل عامي طبيعي ما فيهوش اي خلل. ولما تيجي تعرض عليه كلام المعتزله يستغربوا، يقول لك يا هم فكروا قالوا ايه الحاجات العجيبه دي، تيجي تقول له ان هنرى ربنا يوم القيامه يقول لك يا سلام ما شاء الله الحمد لله، ما جاش في باله يقول لك رؤيه جهه وتحد. ما تجيش في باله الكلام، وكلم الله موسى تكريما يقول سبحان الله ويؤمن وتنه ماشي مبسوط، ما يعرفش حكاية بصوته وبحرفه وبنغمة ومكانه وزمانه، الكلام ده مش في باله أصلا، ماشي كده مبسوط سايبها على الله. هذا الإنسان العادي ده هل نحكمه بأنه مؤمن ولا علشان جاهل لا نحكم بإيمانه؟ اختلفوا على فرقتين. فرقة قالوا إن الجاهل أن التقليد لا يجوز في العقائد ويجوز في العبادات بس والمذاهب، أما العقائد فلا يجوز فيها التقليد، وكفروا المقلد في العقائد. بس الطائفة دي طائفة شديدة، وعلشان كده في منهم علماء كثيرين، منهم كانوا علماء في الأزهر كبار، لدرجة ان كان منهم ألفوا صنفوا مثلا عقائد سموها عقيدة العوام، صنفوها عشان يعلموها للناس في المساجد عشان يخرجوهم من رفقة التقليد إلى رفقة الإيمان بالدليل فيصير إيمانهم مقبول، وعملوا عقيدة العوام أساسا عشان كده. لكن الراجح اللي عليه الأمر إن إيمان العوام الذي لم يطرأ عليه شك واخدين الأمور كده ببساطة زي معظم المسلمين كده وما يعرفوش الحاجات دي انهم ناجين ان شاء الله، لكن هم على خطر. ليه على خطر الانسان ده؟ لانه قد يطرأ عليه شبهة في حال عبادته فلا يستطيع ان يردها، فيلتبس عليه الامر فيموت وفي قلبه شبهة. فهمت ازاي؟ فهو ايمانه مقبول لكن على خطر، لانه ممكن يشتبه عليه الامور. وعلشان كده الناس العوام دي اول ما يجي لهم واحد يدعي النبوة والرسالة ويحصل على ايديه شوية امور خارقة للعادة غريبة يمشي وراه ويقول لك انا مش ده اللي بيحصل. كل شوية واحد يدعي النبوة يلاقي حواليه 20-30 واحد موافقين على انه نبي، اللي وقفوا اللي مشوا حواليه دول من جهلة، كان ايمانهم ايمان عوام. فهمت ازاي؟ ايمان مقبول لحد ما ظهر الراجل ده ربنا اختبرهم بيه، والشيطان اجرى على ايده بعض الامور الخارقة فالتبت عليهم الامر فمشي وراه. خدت بالك ازاي؟ فإيمان العوام مقبول لكنه على خطر. خطر ايه؟ انه قد يشتبه له امر في طريقه الى الله فيلتبس عليه، زي ما بيحصل ان بعض العباد غير العلماء يعبد الله سنين طويلة لحد ما تبص تلاقيه وهو قاعد في خلوة كده في يوم ظلمة يطلع عليه الشيطان في صورة نور ويقول له عبدي رفعت عنك التكليف، فيطلع يقول لك خلاص انا هبطل صلاة وصيام ويسكر ويزني ويبطل صيام، يقول لك الشيطان رفع عنك انا وصلت. فهمت ازاي؟ بتحصل ولا لا؟ مش في بعض الناس يقول لك انا اترفع عني التكليف؟ لانه كان جاهل، هو ايمانه في الاول كان مقبول لحد ما ربنا اختبره اختبار الاختبار ده ما نجحش فيه ليه؟ لانه مش مذاكر، مش مذاكر كويس، مش عارف دليل عقيدته ايه عشان يعرف يخرج من الازمه. وربنا بيقول احسب الذين كفروا، احسب الذين امنوا ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. فلا بد ان ربنا سبحانه وتعالى هيختبر العبد اختبار، فلازم الانسان يصحح عقيدته. يعني في الوضوء قلد الامام الشافعي ما يضرش، فهمت ازاي؟ في الصلاة قلد الامام ابي حنيفة ما يضرش، انما في العقائد لازم يبقى عندك عقيدة جازمة مستقرة. يعني في ناس مثلا من المسلمين العوام لما تيجي تقول له زي ما ضربت لك المثال مع حكيمة من الحكيمات اللي كانوا بيشتغلوا معايا، وهو بيكلمه فبيقول لها انتوا مش بتقولوا ان سيدنا عيسى روح الله وكلمته؟ طب ما احنا بنقول كده برضه، روح الله وكلمته، ما احنا ما فيش خلاف يا بنتي، قولي بس اشهدوا ان عيسى روح الله، خلاص روح الله. علشان يوصلها المرحلة بعد كده معنى ان روح الله، ان الله حل روحه في عيسى، هو عايز يجيبها بالتدريج. وبينقي مين؟ واحدة مسكينة حكيمة، يعني تعلمها ايه يعني، واخدة ثانوية اعدادي تمريض ولا بتاع، وشغالة في المستشفى، يعني ثقافتها محدودة، واخد بالك؟ فجات البنت بتسألني بتقول لي يا دكتور يسري، هو مش سيدنا عيسى ده روح الله؟ قلت لها اه روح الله وكلمته. قالت لي يعني طب ما هم المسيحيين ما بيقولوا كده برضه، احنا ليه مختلفين مع المسيحيين؟ هي بتنقل لي الكلام اللي قالوا لها، هو بقى يلعب في مخها الكلام، مش عارفه ترد عليه، هي حاسه انه غريب لكن مش عارفه ترد عليه. قلت لها يا بنتي روح الله هنا النسبه، هنا نسبه تشريف لا نسبه تبعيد، زي ما نقول بيت الله، يعني ربنا سكن في البيت، بيت الله هنا النسبة تشريفية وليست نسبة تبعيد، ان الروح دي جزء من الله انفصلت منه فحلت، لا ده النسبة هنا نسبة تشريف، زي ما نقول ناقة الله لثمود بتاعت صالح، ناقة الله هنا النسبة هنا ايه؟ يعني ربنا بيركب الناقة، ناقة الله يعني الناقة التي خلقها الله، فالنسبة هنا نسبة تشريفية. وضربت لها مثال، قلت لها انت لما بتقلعي جلبيتك في البيت مش بيقولوا الجلبية دي جلبية فلانة؟ هل لما يقولوا جلبية فلانة لازم تبقي انت جواها؟ طب اما بتقلعيها بتسيبي حتة من جسمك فيها عشان يقولوا جلبية فلانة؟ لا، لكن النسبة هنا نسبة ايه؟ نسبة تشريف بس. ان كذلك روح الله هنا نسبة تشريفية، بحاول انا افهمها لها بطريقة مبسطة. فيبقى لما نقول روح الله ونفخت فيه من روحي، قلت لها يا بنت لو المعنى كده يبقى كلنا ربنا حل فينا، مش ربنا قال نفخت في سيدنا ادم روحي؟ روحي هنا لو كانت النسبه نسبه تبعيد يبقى الله بيحل في الاجساد. وعشان كده بعض الناس اللي قالوا بالحلول قالوا ان المسيحيين كفروا لان قالوا ان عيسى ابن الله بس، لكن لو قالوا كل الخلق ابن الله ما كانوش كفر. في ناس قالت كده لان الله حل في الاكوان عندهم، فدي مصيبة سودة. ليه؟ لأن فهم روح الله أو نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، أي انفصلت روح الله منه إلى آدم، فصار آدم يعني إيه؟ إلها. وعشان كده أمر الملائكة بالسجود. بيستدلوا بالكلام ده كله بيقولوا للمسلمين العوام يضحكوا عليهم، لأنه ما يعرفوش إن في فرق، في حاجة اسمها نسبة تشريفية ونسبة حلول، فالله منزع عن نسب الحلول. زي بيت الله، زي رب الدار، انا اما اقول ان بيت البيت ده بيت فلان يبقى لازم فلان ده جوه البيت، ممكن يبقى قاعد معنا في الجامع ويفضل بيته برضه، صح ولا لا؟ كذلك روح الله يعني الروح التي خلقها الله سبحانه وتعالى بالتشريف فجعلها هي سيدنا عيسى، فهي روح مخلوقه. وكذلك الروح التي نفخها في سيدنا ادم هي روح مخلوقه، نسبت الى الله نسبه خالق لايه؟ لمخلوق، لا نسبة جزء من كل. فهمت المسألة بقى؟ فعلشان كده الإنسان العامي لما يجي يتقال له كلمة زي دي وهو ما عندوش الآلة اللي يعرف يرد الشبهة بتختلط عليه الأمور، يوم يجي يعبد ربنا يلاقي نفسه مشتبه الأمور عنه. وعشان كده بتيجي تلاقي بعض العيال المسلمين بيتنصب بعد فترة. أنا شخصيا أعرف واحد شغال في نقابة الأطباء في الإداريين، أخوه اتنصر وجالي العياده انا عامل له عمليه، الواد اللي اتنصر ده انا عامل له عمليه، مدرس انجليزي كمان في الهرم، وتنصر واتجوز مسيحية وبيروح الكنيسة، واخوه مسلم، هم 6 اخوات 5 مسلمين وواحد اتنصر. ايه اللي نصره ده؟ ان اتقال له كلام زي ده، فقال والله دول عندهم حق، ما احنا كده وكده، الحكاية كلها زي بعضها. طب وليه بقى نختلف؟ فهمت ازاي؟ فبيتقال لهم مثل هذا. فالانسان المقلد في العقائد على خطر عظيم، وان كان استمر على هذا ومات دون ان يختبر فهو نادي، لكن لو اختبر، لو اختبر هيقع. فهمت المسألة؟ وعلشان كده انا حرصت ان احنا نشرح الخريدة الباهية وهي في عقائد المسلمين. منذ 4 سنوات شرحتها في هذا المسجد. ليه؟ لان الناس، حتى في ناس اعترضت علي قالوا لي انت ليه بتشرح الحاجات دي للناس العوام دي؟ ده خليه كده في الازهر يشرحوا للطلبة كلية اصول الدين قسم عقيدة، عشان دي الطلبة دي على مستوى يقدروا يفهموا الكلام. الناس كانت معترضة علي، لكن انا قلت لهم لا، ده الناس العوام دي اشد الناس احتياجا لسماع مثل هذا الكلام، علشان لو اختبر، لو ربنا اختبره في حال حياته الاسلامية والايمانية على مدى 40-50 سنة حتى ما يموت قد يقع. وعشان كده كل واحد اهل نزوة واهل بدعة بيجد حواليه ناس من العوام دي تنصره. ليه؟ لانه ما عندوش اصلا عقائد ثابتة يعرف يقول ده كذاب وده مش كذاب. والمسيح الدجال هيلعب على الوتر ده لما يظهر. المسيح الدجال هيلعب على هذا الوتر، يلم الجهلة من المسلمين ويعتبروا اله ويمشي وراه، وهم دول اللي هيفتنوا بيه. انما علماء المسلمين اللي عارفين الادلة يقولوا لنا انت الكذاب اللي قال لنا عنك رسول الله، انت كذاب. يقول لهم ده انا بقول للسماء تمطر وللارض تنبت، مش ربنا بيعمل كده، ما هو انا بعمل كده، يبقى انا اله. يقولوا له انت برضو كذاب. فهمت ازاي؟ ليه؟ لان صفاته اولا باين عليه الحدوث، جاء من جهة، يتكلم بحرف، جاء بجسم، والله ليس بجسم وليس فيه حدوث، وانه ناقص الخلقة، والله ليس بناقص، اعور. فهمت ازاي؟ كل الحاجات دي يعرفها من علماء المسلمين. فعلماء المسلمين يعرفوا على طول، يبان لهم الحق من الباطل بسرعة. ليه؟ بعلمه. لما ظهر الشيطان للامام الجنيد، لان الامام الجنيد عالم، وقال له يا عبدي رفعت عنك التكليف، قال له ايه؟ قال له اخطأ يا لعين في الحال كده، لو رفع عن احد لكان رسول الله اولى الناس بذلك، فانه اكمل الخلق، وقال الله في حق اعبد ربك حتى ياتيك اليقين. حرم يجيله تاني، ما قالوش تاني الشيطان، هي مرة. فهمت؟ فالمسألة ان الانسان لازم في العقائد يتعلم الدليل على مثل هذه الامور، اولا ليمنع الشبهة من ذهنه، ثانيا ليمنعها من ايه؟ من اذهان الناس المحيطين به. ممكن ابنك يجي يسألك سؤال سمعه في المدرسة، لازم يعرف الإجابة الشافية من عندك علشان يعيش مسلم محترم كده، مالي هدوم، مش يعيش كده هو نص نص. ممكن جارك، ممكن صديقك في العمل، ممكن حتى اللي راكب جنبك في رحلة طويلة، تقعدوا تتناقشوا يقوم يطلع لك شبهة هي في ذهنه مش عارف. يعني أنا هقول لك حاجة، امبارح كان عندي عيان في العيادة بيقول لي شبهة، وربنا أكرمني جاوبتها، واما بنعمه ربك فحد، ده تسهيل ربنا. انا بقول له ايه؟ بقول له انت في شهر ربيع النبوي بقى حقك. انا باخد انتباه العيان وانا بعمل له حاجه مؤلمه، علشان يعني من الجراحين دول مؤرفين، بيألموا الناس وبيسيحوا، ده هم عمليه شغلانه يعني. فانا بحاول ايه الفت انتباهه وانا بعمل له الشغلانه كده علشان ايه اخلص المساله. فبقول له احنا في شهر ربيع النبوي بقى حقك تصلي على النبي يوم المولد 1000 مره، واخد بالك؟ عشان انا لفت انتباهه بس. قال لي 1000 مرة بس، ده انا بصلي على النبي من اول يوم ربيع لاخر يوم ربيع كل يوم 1000 مرة، ويوم المولد 12000، انا بقالي كده 10 سنين بيقول لي كده. قلت له كويس. قال لي بس انا عندي يا دكتور يسري سؤال محيرني من زمان، وسالت فيه علماء ومحدش عرف يقاله لي برضه اجابه شافه. قلت له ايه؟ قال لي ليه سيدنا محمد عمل كل اعمال الخير اللي دل عليها امته الا عمل واحد بس ما عملوش، انه ما اذنش عمره. كويس. طب ليه ما اذنش مع ان صوته اجمل صوت واحلى صوت وشروط الاذان يبقى ايه؟ يبقى جميل الصوت. انا فوجئت بالسؤال ده، عمري ما حد ساله لي ولا خطر في بالي اصلا. فقلت له طب وانت تفتكر ليه؟ قال لي والله انا بيتهيألي كده. انا بقول له تفتكر ليه؟ عشان انا اخد فرصه افكر بقى، ما انا اتفاجئت بالسؤال. فبيقول لي والله انا قلت ان لو سيدنا محمد اذن ومحدش جاوبه من امته لاي سبب هيكفر، لان اذان النبي مش هيبقى زي اذان بلال. قلت له والله كلامك ده وجيه برضه مقبول، لكنه مش هو اللي يحل المشكله. قلت له على فكرة اللي يحل المشكلة حاجة، ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ربنا ارسله اماما، والامام افضل من المؤذن، فالرسول صلى الله عليه وسلم استقر الامر علي ان يكون اماما، فترك الاذان حتى لا يترك الاعلى للادنى. فهمت ازاي؟ كانت اجابة ظريفة، الرجل انبسط منه. لا، لان ايهما افضل، المؤذن ام الامام؟ الراجح ان الامام هو الافضل، والنبي صلى الله عليه وسلم ارسله الله اماما ولم يرسله مؤذنا، فاختار النبي ما اقامه الله فيه ولم يتركه الى شيء اخر، فكان من الادب مع الله، من باب الادب. حاجة بسيطة زي مش هينبني عليها عقائد، لكن اي واحد في الناس او ده انسان عامي طيب بيحب النبي وبيصلي عليك كتير، لكن ممكن يبقى ذهنه شبهة، ما فهمت ازاي؟ مش عارف يحلها. فلما تيجي انت تحل الشبهة دي عن ذهن الانسان، دي عبادة كبيرة اوي، ده انت كأنك اقمت الليل، انك اقمت طول الليل. فالتعلم العلم ده، عشان كده العلماء قالوا ليس مثل تعلم العلم عبادة، افضل العبادات هو تعلم العلم، افضل من انك تصلي طول الليل وتقرأ القرآن طول الليل وانت ما تعرفش حاجة تقوم تعرض عليك يختل ايمانك. فهمت ازاي؟ فالمسألة كده. فالانسان الخلاصة ان المقلد في العقائد هل هو ناجي ام لا، اختلف علماء اهل السنة فيهم، قالوا ان التقليد في العقائد لا يقبل، كويس، ولكن هذا الرأي رأي فيه نوع شدة، لانه هيخرج امم كبيرة من امة النبي من الاسلام، لان في ناس كتير عاشوا طول عمرهم في البلاد البعيدة مسلمين مصلين لحد ما ماتوا، ولا قعد مع العلماء ولا يعرف ادلة، واخد الامور كده ببساطة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر مثل هذه الادلة للصحابة، بل قبل من الناس ظاهر حالهم، كويس، فيرد عليهم. ونقول ان المقلد ايمانه مقبول في الاخرة، ولكنه على خطر عظيم اذا عرضت عليه الشبهة قد يقع فيها. فهمت ازاي؟ فنقول ان المقلد ناجي، ولكن عليه ان يتعلم حتى يبعد عن اذانه الشبه. واضح؟ وعشان كده الامام ابو الحسن الاشعري مرتد كافر، القاضي الشرعي بتبلغ عنه، القاضي الشرعي بيحجزه في الحجز 3 ايام على مذهب غير الشافعية. الشافعية اخذ ورد على طول، يعرض عليه الاسلام في جلسة واحدة، قابل ما قابلش يقتله. انما المالكية الاحناف والمالكية قالوا 3 ايام، يقعدوا 3 ايام ويجيب له علماء، لا لو رجع ما رجعش يقتل القتلى، بس بعد الاستتابة. وحكي ذلك عن ابي جعفر الطبري وغيره، وقال بي ابو الحسن الاشعري مرة وذهبت طائفة الى ان هذا لا يخرج عن اسم الايمان اللي هو المقلد، واليه رجع الاشعري، قال لانه لم يعتقد ذلك اعتقادا يقطع بصوابه ويراه دينا وشرعا، وانما يكفر من اعتقد ان ما قاله حق. واحتج اللي قالوا ان الايمان العام ده مقبول، احتجوا بحديث السوداء اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم سألها الجارية، قال لها اين الله، فاشارت الى السماء، فقال اعتقها فانها مؤمنة. واخد بالك؟ مع ان لازم اشارتها الى السماء انها اشارة بالجهة، والله لا في جهة عند اهل السنة والجماعة، لان الجهة تقتضي الحلول وتقتضي المكان، وهذه صفات الاجسام، وهذا لا يليق في الله. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر هذا منها مقبول، استدلوا منها بذلك، لكن ردوا عليه وقالوا لا، قالوا ان المسألة مش بالصورة دي. اولا ان هذه السوداء التي سألها النبي اين الله كانت خرفاء لا تتكلم، وان اشارتها الى السماء اشارة تنزيه لا اشارة جهة، اشارة تنزيه لا اشارة جهة، اولا كانت خرفاء وتشير اشارة التنزيه، لان العلو جهة التنزيه وليست جهة المكان، فهي لا تشير الى المكان بل تشير الى التنزيه. وفي مشكلة تانية، ان النبي صلى الله عليه وسلم كيف سألها اين، واين لا تسأل الا على المكان، والرواية اين الله. قال ابن فورك ردا على من قال هذا الكلام، قال ان كلمة اين في اللغة العربية جعلت للسؤال عن المكان، ولكن ليست على سبيل الاطلاق، لان علماء العربية اتسعت استعمالات كلمة اين فتسأل ايضا عن المكانة، زي ما تقول مثلا ايه، أين فلان من فلان، لما يبقى واحد مثلا وضيع وواحد عالي القدر، فتقول أين فلان من فلان، فهمت ازاي؟ فأين هنا لا تدل على المكان لكن تدل على بعد المكانة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما استعمل كلمة أين لم يستعملها للمكان، ولكن استعملها للمكانة على سبيل التوسع في لغة العرب. واضح؟ ده كلام ابن فورك. فلا يستدل زي برضو ايه، وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، في هنا ليست ظرفية، لأن الظرف معناه ظرف زمان أو مكان، والله خلق الزمان وخلق المكان، فإذا ارتبط الظرف بالله فقد معناه الزمان والمكان. فهمت ازاي؟ على طول كده. فيبقى أمال معنى الآية وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي وهو الذي في السماء إله معبود وفي الأرض إله معبود، فلا إله إلا هو في الأرض ولا في السماء. فهمت ده المعنى؟ فهمت؟ ففي هنا فقدت معناها الظرفي اللي يدل على المكان أو الزمان لارتباطها بالله خالق الزمان والمكان. فهمت المسألة؟ زي ما نقول كان الله غفورا رحيما، كان ده فعل ماضي، إذا ارتبطت بالله فقدت معناها الزماني، فيبقى تقول كان وما زال. فهمت ازاي؟ ليه؟ لأن الله خلق الزمان، فما فيش حاجة اسمها ماضي وحاضر ومستقبل، مرتبط بالله عز وجل لأن الله خلق الزمان. واضح؟ فلما تقول كان الله غفورا رحيما يعني كان غفورا رحيما، والوقت مش غفور رحيم؟ لا، وما زال غفورا رحيما، يبقى فقدت معناها الزمان. وكذلك فيه وعلى، على العرش استوى، على هنا لها معنى ظرفي وهو الاستقرار على الشيء، إذا ارتبطت بالله لا تدل على هذا المعنى المكان، ولكن تدل على المعنى المكانة، أي أنه ارتفعت مكانته سبحانه وتعالى فصار هو المدبر لكل الأمر، كالملك على العرش الذي يدبر أمر رعيته فلا ينازعه ملك. ولذا الله سبحانه وتعالى يقول إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر. شفت ترتيب الآيات؟ ثم استوى على العرش يعني إيه؟ يعني يدبر الأمر. يبقى على هنا فقدت معناها الإحساس إنه هو استقر على العرش، لأن العرش مخلوق، أين الله قبل خلق العرش؟ كان كما هو لا يتغير. فكلمة على تفقد معناها الزماني وتفقد معناها المكاني وتفقد معناها الحلولي، لأنها ظرف، والظرف يدل على المظروف، والظرف إما زمان أو مكان، والله كان قبل المكان والزمان. خدت بالك إزاي؟ فدي النقاط مهمة. وعشان كده قالوا إن حديث الجارية وسؤال النبي أين الله، أين هنا لا سؤال، ليست سؤالا عن المكان لكنها على سبيل التوسع، أي أين مكانة الله من قلبك، وكانت خرساء فأشارت إلى السماء جهة التنزيه فقال دعها إنها مؤمنة. واضح الكلام؟ والله أعلم. واحتج هؤلاء اللي هم القائلين بأن إيمان المقلد العام مطلوب وأنه مقبول بحديث السوداء، وهو ما رواه الإمام أبو داود في الإيمان والنساء في الوصايا من حديث الشريد ابن سويد الثقفي أن أمه أوصته أن يعتق عنها رقبة مؤمنة، فأتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال يا رسول الله إن أمي أوصت أن أعتق عنها رقبة مؤمنة وعندي جارية سوداء نوبية، فذكر نحو حديث معاوية بن الحكم السلمي إلى أن قال أين الله، قالت في السماء يعني أشارت، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة. وتكلمنا على أن كلمة أين هنا ليست سؤال عن المكان ولكن سؤال عن المكانة، أي أين الله في قلبك، فأشارت إلى السماء جهة التنزيه لا جهة الإقامة، لأن الله سبحانه وتعالى كان قبل السماء والأرض سبحانه وتعالى، بل السماوات والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة، مش ربنا بيقول وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي أيضا مخلوق من مخلوقات الله عز وجل، فالسماوات والأرض بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاة، والكرسي بالنسبة للعرش وهو مخلوق أيضا من مخلوقات الله كحلقة في فلا، فلا يعني صحر، شوف انت لما ترمي الدبله بتاعتك اللي لابسها في ايدك كده في صحراء، كانك رميت السماوات والارض بالمجرات اللي هي فيها ملايين مجرات في ايه؟ في صحراء. النسبه الحجم. ولو جبت الكرسي ده اللي انت رميت عليه الحلقه قبل كده صحراء الكبيره دي كلها، رحت راميها على العرش، تبقى كحلقه في ثلاث. فاللي يجي يقول الله في السماء على جهه الحقيقه ما قدر الله حق قدره سبحانه وتعالى. وعلى شكل كلمه اين هنا سؤال عن المكانه وليست سؤال عن المكان. كان الله ولم يكن شيئا معه، وهو الان على ما عليه كان سبحانه وتعالى. واي ظرف، اي ظرف كما قلت واكرر ارتبط بالله عز وجل فقد مضمونه الزمان والمكان، وهو الذي في السماء اله وفي الارض اله. لدرجة ان بعض الناس اللي هم قالت بالجهة، لا انا بعض الناس اللي قالت بالجهة قالوا الوقف لازم على وهو الذي في السماء اله، تقف وقف لازم، قال لك وفي الارض اله تبقى بعد كده علشان يثبت ما فهمه بالجهة، وده حرام. وذكر ذلك ابن كثير في تفسيره، وعشان كده تحذر ابن كثير في الحتة دي. ابن كثير تفسير عظيم، لكن كل امام له كبوة، فالانسان ياخد باله. ففي اذا ارتبطت بالله، في دي ظرف، ظرف، ظرف يعني ايه؟ يعني ظرف مكان او زمان. اذا ارتبط بالله فقدت معناها الزمان والمكان. يبقى معنى الآية وهو الذي في السماء إله يعبد وفي الأرض إله يعبد، فلا إله إلا الله. والشيء المقدر تقديره بسبب قرينة عقلية، وهو أنه يستحيل أن يكون الله سبحانه وتعالى حل في الأكوان، لأن الأكوان مخلوقة، ولا يحل الحادث القديم في الحادث، لأن الحلول معناها التغير، والتغير محال على الله سبحانه وتعالى. واضح الكلام ده كله قلناه في ايه؟ في الخريدة قبل كده. واحتج هؤلاء بحديث السوداء وان النبي صلى الله عليه وآله وسلم انما طلب منها التوحيد لا غير، وبحديث القائل، واستدلوا بحديث ثاني لئن قدر الله علي، وفي رواية فيه لعلي اضل الله ثم قال فغفر الله له. الحديث ده رواه الشيخان من ابي هريرة رضي الله عنه، وهذا القائل كان نباشا، كان رجل نباش في الامم السابقة، اخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ايه نباش؟ يعني ينبش القبور عشان يسرق الاكفان، يعني حرامي خسيس، مش حرامي كمان نزيه، يعني كمان حرامي وخسيس، ده اسمه النباش. فالراجل ده كان طول عمره راجل نباش، فلما جاي موت اوصى اولاده قال لهم على فكرة انا طول عمري بعمل عمايل زبالة، وانا خايف اقابل ربنا يوديني الداهية، فاول ما موت هاتوا الجثة بتاعتي واحرقوني لحد ما ابقى شوية رماد، تفركوني كده وتحطوني في علبة، وتقفوا على جبل في يوم شديد الريح وترموا كل شوية في حتة. قالوا له ليه؟ قال لهم ايه؟ لعلي اضل الله، يعني يمكن ايه ربنا سبحانه وتعالى ايه ما يجمعنيش، هتبقى الحكايه صعبه، وده معناها عدم ايه؟ اعتقاده عدم القدره. وهذا الاعتقاد ما جعلش ان ربنا ما يغفرلوش، فهمت ازاي؟ استدلوا العلماء اللي قالوا ان ايمان الجاهل هنا يمشي بالحديث ده، فالعلماء ردوا عليهم قالوا لهم لا، ده المساله مش كده، ده المساله ان هو عمل كده من شده خوفه من الله، اللي عملها كده ربنا غفر له علشان شدة خوفه من الله، لا لكونه معتقد ان ربنا مش هيقدر يجمعه، والا ما يبقاش مؤمن، فهمت؟ فغفر الله له. قالوا ولو بوحث اكثر الناس عن الصفات وكوشفوا عنها لما وجد من يعلمها الا الاقل. كل دول العلماء اللي قالوا ان ايمان المقلد يمشي والجاهل يمشي، مشيه وخلاص عديه. احنا قلنا يمشي برضو معاهم، لكنه على خطر عظيم، لانه اول ما بيختبر بيروح بده. زي ما اديت لك مثال الشيطان لما جال العابد وقال له ان مش ربنا على كل شيء قدير، قالوا على اي انسان بيسأله في صومعته، قال له على كل شيء قدير، قال له طب ربنا يقدر يدخل جوه البيضة دي؟ جايب له بيضة. فالثاني العابد جاهل خاف يقول له لا يبقى مش على كل شيء قدير، وبعدين لو قال اه تبقى مشكله تانية. فهمت ازاي؟ فهو رجح جهله، خلوا يرجح انه على كل شيء قدير. قال له اه يقدر يفعل. قال له اذا هو في داخل هذه البيضة، اسجد له. فسجد فكفر. شفت ازاي؟ لكن لانه ما يعرفش، عارف العالم يرد عليه يقول له ايه؟ يقول له يا جاهل، قدرة الله تتعلق بالممكن ولا تتعلق بالمستحيل، والمستحيل هو ما لا يقبل الثبوت لذاته، وما لا يقبل الثبوت لذاته انتقال الله الى الحوادث وحلوله في الحوادث، هذا لا يقبل الثبوت لذاته. فقدرة الله لا تتعلق بهذا، ولكن قدرة الله تتعلق بالممكن، والمستحيل لا تتعلق بها قدرة الله، لان لو تعلقت قدرة الله بالمستحيل سأل واحد تاني عابد تاني، حكم الشيطان ده اصله كفر عباد كتير على مر العصور، طلع على عابد تاني بيقول له ايه؟ انت مش بتقول ان ربنا على كل شيء قدير؟ قال له اه. قال له هل قادر ان يهلك ذاته؟ ايه رايك؟ هل قادر ان هو يهلك ذاته نفسه؟ ما هو على كل شيء قدير. تقول له ايه؟ هتقول له ايه؟ العابد سكت، راح في داهيه، ما عرفش يجاوب لانه جاهل، مع انه كان عابد 40 سنه بيعبد ربنا لكنه جاهل. تقول له يا جاهل، الله واجب الوجود، وواجب الوجود اي لا يقبل الانتفاء لذاته، والمستحيل هو ما لا يقبل الثبوت لذاته، وما لا يقبل الثبوت لذاته هو فناء الله عز وجل، فقدرتي لا تتعلق بالمستحيل يا جاهل. تقول له كده. الواجب العقلي هو ما لا يقبل الانتفاء لذاته. يعني ايه؟ يعني ما تقدرش تتصور عقلا ان انت موجود ومش موجود هنا في وقت واحد، تتطورها عقلا؟ يبقى ده اسمه واجب عقلي، هو ما لا يقبل الانتفاء لذاته، انك انت تقول ايه؟ ان انا موجود ومش موجود في آن واحد، في مكان واحد في لحظة واحدة. تقدر تقول دي؟ طيب، ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون؟ لا كده ولا كده. فهمت ازاي؟ فده مستحيل عقلي ان هم يخلقوا بغير خالق او يوجدوا بانفسهم، فده مستحيل عقلي. فهمت ازاي؟ فالله سبحانه وتعالى لا يقبل الانتفاء لذاته لانه موجود، فلا يعقل عقلا انه يغيب لحظه. واضح؟ لا يقبل الانتفاء لحظه، لا يقبل العقل ان يقول لك ان هذه الاكوان قد تكون بغير واجب، ما يقبلهاش العقل. ضربت لك مثال قبل كده، لو طلعت علينا طوبه من الشباك ده خبطت كده وراحت بطحه واحد من اللي قاعدين هنا، انت ما شفتش مين اللي رماها، لكن تقدر تقول ان ما فيش حد رماها؟ تقدر؟ لو واحد قال ده قامت لوحدها ونطت كده نقول عليه ايه؟ مجنون. لان الحركة تدل على المحرك ولو لم تره. فهمت ازاي؟ الحركة تدل على المحرك ولو لم تر المحرك. فهمت؟ طيب، احنا شفنا الاكوان وشفنا انفسنا، ولم يدعي احد في الاكوان ولا في نفسه انه خلق نفسه، يبقى لابد ان يبقى في خالق، صح ولا لا؟ زي الطوبة لابد ان في واحد حدفها. انت شفت اللي حدفها؟ ما شفتوش. طب انت شفت اللي خلقك؟ ما شفتوش. لكن لا يقبل العقل اصلا انه ايه؟ يقبل هذه القضية بغير محرك، بغير خالق. ده معناه واجب الوجود عقلي. لان عشان كده الناس العوام يقول لك ايه؟ ده ربنا عرفوه بالعقل. لان ما فيش حركة بغير محرك ولا فعل بغير فاعل. وعشان كده قال الاعرابي البسيط، قال ايه؟ السماء ذات ابراج وارض ذات فجاج، وقال البعرة تدل على البعير والاثر يدل على المسير، افلا يدل ذلك على ذات العليم الخبير؟ يعني وصل الى الله بالاثر، وجد الاثر ولم يجد المؤثر، فلا بد ان كان في اثر يبقى في مؤثر. فهم؟ انت ماشي في الشارع لقيت اثار اقدام وما شفتش اللي مشي، تقدر تقول ان الاثار دي جت من غير ما واحد يمشي عليها؟ لابد ان في واحد اهو، ده اسمه الواجب العقلي. لو واحد شاف اثار اقدام على الارض وما شافش اللي ماشي فانكر ان في حد مشي عشان ما شافوش، تقول عليه ايه؟ لانه لا يقبل الانتفاء لذاته، يبقى ده محال عقلي. يبقى وجود الاثر يدل على وجود المؤثر عقلا، ويستحيل عدم وجوده عقلا ايضا. يبقى ده الواجب والمحال. فهمت؟ قدرة الله سبحانه وتعالى لا تتعلق لا بالواجب ولا بالمحال. وعشان كده لما يجي واحد يقول الشيطان برضو سأل واحد تاني قال له هل قادر الله ان يخلق اله معه؟ مش هو على كل شيء قدير؟ يقول له كده يا عابد انت، مش ربنا على كل شيء قدير؟ يقول له اه. تقول له هل قادر ان يخلق معه اله تاني؟ تقول له يا غبي، قدرة الله لا تتعلق بواجب الوجود لانه يستحيل ان يكون معه اله اخر، فلا تتعلق بالمستحيل. فهمت ازاي؟ قدرة الله لا تتعلق بالمستحيل، قدرة الله تتعلق بالممكن العقلي. كل ما سوى الله ممكن عقلي، ممكن يبقى يوجد وممكن يبقى مش ما يوجدش. يعني ممكن ربنا يخلق وممكن ما يخلقش، ممكن يخلق حيوان ليه 4 رؤوس وثلاث رجلين و10 ديولة، واخد بالك ازاي، و5 شنبات و50 عين، لكن مش موجود، لكن ممكن يخلق، ما يدورش عقلا ممكن. فهمت ازاي؟ صحيح مش موجود لكن ممكن عقلي. فالممكن العقلي هو ما يقبل الوجود او الانتفاء لغيره. فكل ما سوى الله ممكن، والله واجب الوجود. فهمت ازاي؟ يبقى قدرة الله متعلقة بالممكن. ايه امثلة المحال؟ ربنا ادانا امثلة بالمحال العقلي في القرآن. قال ان الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. يعني لو كان اللي كذبوا دول يدخلوا الجنة، يدخلوا الجنة لو دخلت انت الجمل في خرم الابرة. الجمل ينفع يدخل في خرم الابرة؟ سم الخياط اللي هي ابرة الخياط. لما يدخل الجمل في ابرة الخياط يبقى يدخل المكذب جنة ربك. ولما كان دخول الجمل في ابرة الخياط محال عقلي يبقى يستحيل ان المكذب يدخل الجنة. فهمت المسألة؟ فربنا ضرب لك المثال بالمحال العقلي. هو من المحال العقلي ان يدخل الكبير في المضيق اللي هو الجمل الكبير في المضيق اللي هي خرم الابرة، او المضيق في الكبير دون ان يصغر، يصغر الايه الكبير او يتسع المضيق. تقول لو ربنا سخط الجمل وخلاه صغير قوي ممكن يعدي، انما طول ما هو جمل كده وليه سنام وحاجة بالحجم الطبيعي ما يخش. لكن امتى يدخل عقلا؟ لو ربنا صغره وسخطه وخلاه قد خرم ابرة الخيار. لكن ربنا هنا سبحانه وتعالى جاب لك المحال العقلي في القرآن. يبقى قدرة الله لا تتعلق بالمحال العقلي. فاللي يقول لك ان ربنا قادر ان يخلق معه اله تقول له مستحيل، وقدرة الله لا تتعلق بالمحال. تقول له يقول لك ربنا قادر ان يهلك نفسه تقول له مستحيل، لان قدرة الله لا تتعلق بالمستحيل، لان غياب الله وهلاك الله لا يقبل، الله لا يقبل الانتفاء لذاته، محال. فقدرة الله لا تتعلق بالمحال. فهمت المسائل؟ الشيطان كفر مئات العباد على مر العصور بمثل هذه الأسئلة. فهمت؟ لأنه ما عرفش يجاوبها. أدي فايدة إنك أنت تقعد مجلس علم وبعدين اعبد ربك زي ما أنت عايز بعد كده. لكن مجلس العلم ده مهم علشان يزيل من ذهنك مثل هذه الشبه. فتيجي هنا، وعلشان كده قلنا إن إيمان العامي إيمان مقبول ناجي في الآخرة، لكن هو على خطر عظيم، إذا اختبر قد يقع. إلا من رحم ربك. فهمت المسألة؟ وعشان كده بنقول ان العامي لا يقرأ بمفرده، لانه لو ارى كتب بعض الناس اللي كتب فيها افكار كفار وهو عامي ما يعرفش قد يعتقدها ويظن انها من الدين وتطلع مش من الدين، فكان قلة قرايتها احسن. فهمت ازاي؟ وعشان كده لا يقرأ العامي في اي كتاب الا كتاب الله فقط يقرأه، لكن ما يقرأش في التفسير لوحده، لان قد يطلع على تفسير بعض اهل الاهواء والبدع فيؤول القرآن على غير مراد الله فيدخله في مخه اعتقادات فاسدة. فلو كان عايز يقرأ يقرأ كتاب الله، عايز يقرأ تفسير يقعد على العلماء بقى عشان العالم يفهمه يقول له اه خد بالك. انت لو قريت تفسير الكشاف للزمخشري مليان كلام زبالة ومليان كلام فخم جدا، احسن من تكلم على بلاغة القرآن واعجاز القرآن كان الزمخشري، وبالرغم من كده حشاه كلام المعتزلة. كل كتاب الكشاف محشي كلام المعتزلة في وسط كلام في منتهى الفخامة والبلاغة. فلو قريته من غير عالم هتاخد الايه الصح والغلط بيعة واحدة، لانك انسان عامي. وعلشان كده كان مشايخنا يحذرونا. يعني انا من اكتر من 25 سنة كنت بعرض على الشيخ نجيب المطيع والشيخ عبد الله الصديق الغماري، وكانوا يحذرون ان نقرأ اي كتاب الا على عالم او بتوصية من عالم. ما فيش حاجة اسمها انزل كده واتفرج على الرصيف الاقي كم كتاب وانا راجل بقى عايز اتدين واعلم اعرف ربنا، اروح شاريهم واروح البيت اقراهم وبعدين البس جلابية بيضة وقصائية واطلع ابقى علامة وافتي الناس. ما فيش الكلام ده. وعشان كده الشباب اتعبوا الناس. الشباب اتعلم الدين من كم كتاب وبعدين فهم ان هو ده الدين، دخل الجامع لقى الناس بتعمل خلاف اللي اراه وخلاف اللي فهمه، فتصور ان الناس على ضلال شديد وهو اصبح اللي عارف كل حاجه. يقوم يبتدي يكلم الناس في حاجات وهو مش فاهم ان اللي بيتكلم فيه ده هو ده عين الجهل. ليه؟ لانه اعتمد على نفسه في التعلم. لكن لو لما يجي لك نزعه التدين اكثر من الصلاه على النبي، صلي كتير، اقرا قران كتير، سبح كتير، استغفر كتير، عايز بقى تتعلم اتعلم العلم على العلماء، تروح بقى للعلماء وتسال عليهم هم فين، وتبتدي بعد كده تقرا عليهم الكتب او يقروا عليك الكتب لحد ما تبقى تعرف تفك الخط. بعد ما تعرف تفك الخط وتفهم ايه هو المحال وايه الممكن وايه الواجب وايه احكام الاسلام وايه مراد الشارع من العباد وايه المعاني الاجماليه وايه نقط الخلاف اللي وقع فيها علماء المسلمين وايه الحاجات دي كلها، بعد كده انطلق تقرا في اي حته ما نخافش عليك بقى، لانك اتعلمت العوم بقى. الاول لما بتيجي تتعلم العوم بيعوموك في ايه؟ في البسين بتاع الاطفال عشان الارض تبقى تحتك وجنب السور. اول ما تتعلم العوم بيرميك في الممش، ما يهموش بقى، صح؟ انت بقى المشكله في الدين بتروح رامي نفسك في الممش مره واحده فبتغرق، وده خطا. زي بالظبط ما بقول لبعض الاطباء الصغيرين اللي هم بيتعلموا لسه الجراحه، اقول له انت لو قعدت طول عمرك تقرا كتب الجراحه وتحفظها وما دخلتش اوضه العمليات واشتغلت مع الجراحين الكبار عمرك ما هتتعلم تشتغل جراحه. حتى لو حفظت كل الكتب دي هيموتوا العيانين تحت ايديك. فهمت؟ لازم تقعد مع علماء اهل الصنعه علشان يفهموك الكلام اللي في الكتاب ده ازاي تنفذه. اذا كان كده في امور الدنيا يبقى في امور الدين اخطر واشد. وعشان كده الامام مالك كان يقول ايه؟ ان هذا العلم دين، فانظر ممن تاخذ دينك. فانت مسكين بتروح تجيب من عند سور الازبكيه ومعرض الكتاب يجي تلاقي الكتب موجوده قدامك تروح تشتري، لا انت عارف المؤلف ده كان اعتقاده ايه ولا افكاره ايه ولا الكتاب اللي صنفه ده راي علماء الاسلام فيه ايه وايه النقط اللي قالها في وسط المجلدات الكتيره دي اللي خلت فيها اجماع المسلمين، ما تعرفش. فروح البيت تقعد ليل نهار تسهر وتقرا فيه مسكين وتقع انت فيما وقع فيه وتواجه بعد كده الناس. لا احسن لك ما تقراش. بكلمك جد، يا تقرا على عالم يا تقعد تبقى زي بقيه المسلمين كده اقعد في المقراه اتعلم ازاي تقرا قران واحفظ القران وخليك راجل عابد كده محترم بتحب النبي وبتكره غير المسلمين بقلبك وتعامل الناس بالاحسان والشفقه وتهتم بامر المسلمين وتصدق القول وتسعى في طلب الحلال وتبقى عندك شفقه بالمسكين والارمله والضعفاء تدخل الجنه ان شاء الله. وبطل بقى ايه انك انت عايز تتعلم لوحدك دي، تتعلم لوحدك كده مش هينفع. في اي مهنه من المهن لو هتفتح يا رب محل بقاله ينفع لوحدك كده ولا تروح الاول تشوف الناس البقالين اللي بقالهم 20 سنه بقالين و30 سنه وتعرف منهم السوق ايه وايه البضاعه اللي ماشيه وايه البضاعه اللي مش ماشيه. اي مهنه في الدنيا بتروح تتعلمها من اهلها، اشمعنى في الدين تروح تجيبه من على الرصيف وتقعد لوحدك في اوضه مقفوله وتقول انا بقيت علامه وتجيب لي جلابيه كم متر بيضه وتعمل الطاقية واسهل حاجه تسيب دقنك تطول وبقيت علامه؟ لا، مش بالسهوله دي. وبعدين تتصدر للناس عشان اتيت حلاوه القول ولباقه في اللسان وتتصدر للناس. وعشان كده من علامات القيامه ان يتصدر للناس من ليس من اهل التصدر. قال يا امكم جهالكم فيفتوا بغير علم فيضلوا ويضلوا، دي من ضمن علامات الساعه. فنسال الله السلامه. وقد اجاب الاخر اللي هم قايلين ان لازم يبقى فيه دليل ان المقلد ما ينفعش لازم يبقى ايمانه بدليل عن هذا الحديث بوجوه، منها ان قدر بمعنى قدر لانه قال ايه؟ لئن قدر الله عليه، يعني قدر هنا بمعنى قدر، يعني قدر علي العذاب مثلا، ولا يكون شكه في القدرة على إحيائه بل في نفس البعث الذي لا يعلم إلا بشرع، ولعله لم يكن ورد عندهم به شرع يقطع عليه فيكون الشك فيه حينئذ كفرا. فأما ما لم يرد به شرع فهو من مجوزات العقول، أو يكون قدر بمعنى ضيق وظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات سيدنا يونس. طب سيدنا يونس ظن أن لن نقدر عليه، يعني مش قادرين عليه، ده نبي، واحنا تكلمنا على دي باب عصمة الأنبياء قبل كده. ظن أن لن نقدر عليه أي نضيق عليه، فهمت ازاي؟ فنقدر هنا بمعنى التضييق من باب ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما يشاء الله. يبقى ظن أن لن نقدر عليه أي أن لن نضيق عليه، فهمت ازاي؟ فخرج بغير إذن من الله ظنا منه أن الله لا يضيق عليه، فربنا سبحانه وتعالى عاقبه لخروجه بغير إذن، فهمت؟ لكن كلمة نقدر هنا بمعنى التضييق وليس القدرة. ويكون ما فعله بنفسه إزراء عليها وغضبا لعصيانها، لما قال لهم احرقوني كان يقصد ان هو ايه، ان هو غضبان على نفسه وزعلان ومكسوف يقابل رب، زي الواحد مثلا ما يبقى مكسوف يقابل حد يقول يا اتمنيت ان الارض تتشق وتبلعها، فهو كان مكسوف يقابل رب، فخجل حياؤه من الله، هو ده اللي ربنا جعله ايه سببا لغفرانه. وقيل انما قال ما قاله وهو غير عاقل لكلامه ولا ضابط للفظه مما استولى عليه من الجزع والخشية التي اذهبت لبه فلم يؤاخذ به، يعني يمكن قالوا ان قال الكلام ده على فراش الموت وهو ايه في الجزع الشديد، فما كانش ضابط كلامه، لان الانسان قد من شدة الجزع او من شدة الفرح قد يقول كلام ما يلقش، زي الرجل اللي هو ايه ضاعت منه دبته وعليها متاع وزاده في الصحراء والفلاه، فنام مستني يموت، فلما نام صحي لقاها على رأسه، فمن فرحي قال اللهم انت عبدي وانا ربك، اخطأ من شدة الفرح. حديث لله افرح بتوبة احدكم من ايه من من من رجل ايه ضاعت منه معروف، فلما اخطأ من شدة الفرح ربنا ايه عدها له. كذلك وقيل كان هذا في زمن الفترة يعني بين الرسل وحيث ينفع مجرد التوحيد، وقيل بل هذا من مجاز كلام العرب الذي صورته الشك ومعناه التحقيق، وهو يسمى تجاهل العارف. معروف تجاهل العارف ده، يعني انت ساعات تبقى عارف المسألة كويس قوي وتروح سائل واحد تقول له، زي مثلا انت عارف ان ابوك بيحبك قوي تقوم تقول لابوك انت بتحبني عشان عايز تسمع من، طب ما انت عارف انه بيحب، زي الستات اكتر حاجة الستات تحب الحكاية دي، تقول للجوزة انت بتحبني، هو عارف ان هو طول النهار قاعد في البيت موروش اللي هي وبيصرف عليها وبيحسن معاملتها وبتاع، هو فاهم ما بيقولهاش انا بحب، لكن متصرفاته كلها تدل ان هو بيحبها، لكن هي ساعة تقول له انت بتحبني عايزة تسمع، التجاهل العارف يسموه العرب كده، ومشهور قوي بين الاطفال، الاطفال تبقى انت قايل لهم الحاجة كذا مرة وبعدين يسألوك عليها تاني وهم عارفينها عشان يسمعوا منك يتثبتوا اكتر، فتجاهل العارف ده معروف بين الناس مشهور. فبيقول لك ربما هذا من هذا القبيل، ان ده تجاهل العارف، هو عارف ان ربنا قادر لكن عايز يعمل حيلة كده يبين ايه خوفه من ربنا، هذه المسألة، فربما يكون هذا من هذا القبيل. كقوله تعالى لعله يتذكر او يخشى، يعني هو ربنا مش عارف هيتذكر ولا يخشى، ما ربنا عارف وعالم سبحانه وتعالى، لكن بيقول له لعله يتذكر او يخشى، بس هنا ما يلقش على القاضي عياض ان يجيب تجاهل العارف ويستدل بيها بكلام الله عز وجل لان فيها التجاهل، ما يلقش، لكن كان الاحسن يقول كلام الامام السكاكي بيقول لك ويسمى مساق المعلوم مساق غيره، لنكتة لنكتة يسيق المعلوم مساق غيره، يعني غير المعلوم، فلما يقول احسن بدل تجاهل العارف طالما هيجيب آية احتراما لكلام الله عز وجل، فما يقولش تجاهل العارف ويقول كما قال الله عز وجل، ما يلقش، فكان حقه يقول ايه كما قال السكاكي في مثل هذه المسألة، انه هو يسيق مساق المعلوم مساق غيره، مساق غير المعلوم. وقوله تعالى وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، يعني وسيدنا محمد لما بيقول كده للكفار، معناه مش عارف هو مين اللي على هدى ولا في ضلال، لكن ده من باب إظهار الحجة. فده بيقول مساق المعلوم مساق غيره لنكتة، وهو إظهار الحجة. واضح؟ فأما من أثبت الوصف ونفى الصفة كما قالت المعتزلة وبعض الفلاسفة، أثبت الوصف ونفى الصفة، قالت هو عالم بغير علم، قادر بغير قدرة، مريد بغير إرادة، قالوا كده زي ما قلت لك الكلام بتاعهم، فهو كلام ايه ما يكفرهمش لكن يجعلهم جهلة. فقال اقول عالم ولكن لا علم له، اي زائد على ذاته، يعني هو عالم بذاته، لا علم زائد عن ذاته، مخافة ان تتعدد الذوات عند المعتزلة، فكلامهم فيه تناقض. ومتكلم، يقول لك هو متكلم بغير كلام، يقصد بكلام ايه؟ الحرف والصوت، لا كلام له، وهكذا في سائر الصفات على مذهب المعتزلة، فيقول قادر بلا قدرة، مريد بلا إرادة، وهكذا، مخافة ان ايه تتعدد الصفات فتتعدد الذات عندهم. واحنا قلنا اهل السنة والجماعة ان الله ذات واحدة متصفة بصفات كثيرة، ذات واحدة متصفة بصفات كثيرة، وتعدد الصفات لا يدل على تعدد الذات ولا يلزم منه تعدد الذات، فقد يتصف المخلوق بصفات عديدة وهو مخلوق واحد. شوف انت سيدنا محمد ربنا عصفه بأوصاف قد ايه، انه حليم، شجاع، كريم، عظيم، فطن، زاهد، عابد، كل الحاجات دي، وهي ذات واحدة وهو سيدنا محمد، فقد تتصف الذات الواحدة بصفات عديدة، فكثرة الصفات لا تدل على تعدد الذات، فده وهم عندكم يا معتزلة. فهمت المسألة؟ فمن قال بالمآل لما يؤديه إليه قوله ويسوق إليه مذهبه كفره. اللي قال إن لازم كلامك يدل على نفي العلم يبقى أنت كده كافر، اللي خده بلازم كلامه، لازم كلامه يعني ما يقتدي عليه وينبني عليه الكلام، يبقى يكفره. لكن إحنا المذهب بتاعنا إننا لا نأخذ المسلمين بلازم كلامهم، عارف لو خدنا المسلمين بلازم كلامهم هنكفر بعضنا طول النهار. هدي لك مثال، يقول لك يدي الحلق للي بلا ودان، لازم الكلام ده معناه ان ربنا ما عندوش حكمة في توزيع الارزاق، مش لازم الكلام كده معناه كده؟ فلو قلنا بلازم الكلام يبقى اللي يقول الكلمة دي كافر، والناس طول النهار بتقولها، لكن احنا ما بنقولش بلازم الكلام، احنا نقول بالكلام ذاته بس، لكن ما يقصدش ما يقتديه هذا الكلام، لو قصد ما يقتديه الكلام ده يروح بذاته. حتى انت اللي قال الكلمة دي اما يقول لك يدي الايه اللقرع مشط ويدي مش عارف العامية مش عارف يديها نظارة، الناس العوام يقولوا كده، ويدي الحلق للي بلا ودان، الكلام اللي بيقولوه ده، الكلام ده يقتضي ان ربنا بيعطي بلا ايه بلا حكمة، مش كده معناه الكلام كده؟ لكن اللي بيقوله تقول له يعني انت تقصد ان ربنا بيدي الناس بلا حكمة يعني ربنا مش حكيم، يقول لك استغفر الله ما قصدش، صح؟ اول ما هتقول له كده يقول لك ما قصدش، فعشان كده ما تاخدش الناس بلازم كلامها. فهمت ازاي؟ البقيه في حياتك اللي بتقولها في ايه؟ في الميتم، يعني كانه مات ناقص عمر، وربنا بيقول لك لكل اجل كتاب، فلو لازم الكلام يقتضي ان ايه؟ ان مات ناقص عمر، يقتضي نفس ايه من كتاب الله عز وجل ان لكل اجل كتاب، فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون، فالبقيه على فين؟ في عمر مين؟ ده هو خد حقه للاخر. لكن الناس ما بتقولش بلازم الكلام، لانك لو قلت له الكلام ده يقول لك استغفر الله انا ما اقصدش. فهمت المساله؟ عشان كده اللي يقول لك هنا فمن قال بالمآل يعني ما يقول اليه كلامه ويسوق اليه مذهبه كفره، بيقول لك كافر، ولانه اذا نفى العلم انتفى وصف عالم، اذ لا يوصف بعالم الا من له علم، فكانه صرحوا عنده بما ادى اليه قولهم، وهكذا عند هذا سائر فرق اهل التأويل من المشبهة والقدرية وغيرهم. ومن لم يرى اخذهم بمآل قولهم ولا الزمهم موجب مذهبهم، اللي هو ما بياخدش بالمآل زي ما احنا بنقول مع الناس، وإلا هنقعد على بعضنا هنكفر بعد طول النهار، وده احنا يصحش، لكن انا نقول له الكلمة دي ما فيهاش ادب، لان الكلمة دي معناها كذا ما تقولهاش تاني، يبطل يقولها. لم يرى اكفارهم، قال لانهم اذا وقفوا على هذا قالوا لا نقول ليس بعالم، ونحن ننتفي من القول بالمآل الذي ألزمتموه لنا، ونعتقد نحن وأنتم أنه كفر، بل نقول إن قولنا لا يؤول إليه على ما أصلناه، فعلى هذين المأخذين اختلف الناس في إكفار أهل التأويل، وإذا فهمته اتضح لك الموجب لاختلاف الناس في ذلك، والصواب ترك إكثارهم والإعراض عن الحكم عليهم بالخسران وإجراء حكم الإسلام عليهم في قصاصهم ووراثاتهم ومناكحاتهم ودياتهم والصلاة عليهم ودفنهم في مقابر المسلمين وسائر معاملاتهم، لكنهم يغلظ عليهم بوجيع الأدب وشديد الزجر والهجر حتى يرجعوا عن بدعتهم. وهذه كانت سيرة الصدر الأول فيهم. يعني ما تاخدش الناس على إيه بمقتضى كلامهم، خد الكلام على قد وقول له كلامك ده ما يصحش لأنه هيقتضي كذا، يقول لك استغفر الله خلاص عدي فهمت ما يقصدش خلاص. وعلشان كده الصحابة عملت كده، فقد نشأ على زمن الصحابة وبعدهم في التابعين من قال بهذه الأقوال من القدر ورأي الخوارج والاعتزال، فما أزاحوا لهم قبرا، يعني ما إيه ما نبشوش قبورهم ومنعوهم أنهم يدفنوا في مقابر المسلمين، ولا قطعوا لأحد منهم ميراثا، لكنهم هجروهم وأدبوهم بالضرب لحد أن سيدنا علي قتلهم وقتلهم سيدنا علي نفسه إلى هذه الدرجة، لكن ما كفرهمش، اعتبروا أنهم متأولين. والنفي والقتل على قدر أحوالهم لأنهم فساق ضلال عصاة أصحاب كبائر عند المحققين وأهل السنة ممن لم يقل بكفرهم منهم، خلافا لمن رأى غير ذلك والله الموفق للصواب. قال القاضي أبو بكر: وأما مسائل، المسائل بقى اللي فيها بعض التفاصيل زي الوعد والوعيد، يعني مسألة الوعد والوعيد عند المعتزلة قالوا إيه؟ قالوا ان واجب على الله سبحانه وتعالى عقلا وجوب عقلي انه يثيب الطائع وانه يعاقب المسيء، واجب على الله بحيث يستحيل عليه انه يعمل خلاف ذلك. اهل السنة قالوا لهم لا، ده قد يعفو عن المسيء، مش واجب عليه ابدا. ان ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ ويغفر ما دون ذلك من يشاء. هتخالف الآية؟ هو انت هتخلي عقلك هو اللي يسيطر على فعل الله؟ فهمت ازاي؟ فدي مسألة الوعد والوعيد. هم عندهم لازم المسيء لازم ربنا يعاقبه، لو ما عاقبوش يبقى ظلم عشان هيساويه بالطائع، فازاي يساويه بالطائع؟ يبقى ظالم وربنا عادل، يبقى يستحيل، يبقى واجب عقلا انه يسيء انه يعاقب المسيء. فهمت ازاي؟ ده المعتزلة. احنا قلنا اهل السنة قلنا لا، ان ربنا يثيب الطائع وقد يعفو عن المسيء. ربنا عيل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لان العفو عن المسيء من باب الكرم، والله كريم. فهمت ازاي؟ بس فاختلفنا اهل السنة مع المعتزلة في الحتة دي ومسألة الوعد والوعيد. هم قالوا ان الله لا يخلف الميعاد، قلنا لهم ما يجرش حاجة، ان الله لا يخلف الميعاد ما يجرش، لكن الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، والله نص على انه يغفر لمن يشاء. احنا ما عرفناش بس مشيئته تعلقت بمين على سبيل التحديد، سابها الله سبحانه وتعالى مفتوحة لمطلق اختياره سبحانه وتعالى، لكن ما نقدرش نقول ان العاصي الفلاني ده ربنا هيعفو عنه والعاصي الفلاني لا، ما نحددش اسماء، اللي يعلمها ربك بس. وعشان كده اهل السنة يقولوا ايه؟ يقولوا ان فاعل الكبيرة من المسلمين اذا مات مصرا عليها غير مستغفرا منها هو في مشيئة الله، ان شاء غفر له وان شاء عذبه. انما المعتزلة يقولوا كده، يقول لك فاعل الكبيرة إذا مات مصرا عليها هو في منزلة بين المنزلتين وخالد في النار مخلدين. المعتزلة قالوا كده، فهم؟ فالمعتزلة خلف أهل السنة في أمور. وكذلك مسألة الرؤية مثلا، اللي هم قالوا إن إحنا يستحيل إننا نرى ربنا، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيه؟ إنكم ترون ربكم يوم القيامة لا تضامون في رؤيته ولا تضارون في رؤيته كما ترون البدر ليلة التمام. فالرسول صلى الله عليه وسلم هنا شبه الرؤية برؤية البدر، تشبيه وضوح لا تشبيه جهة وإحاطة، ناخد منها تشبيه الوضوح لا تشبيه الجهة والإحاطة، لأن الجهة والإحاطة مصروفة عقلا لأنه ليس كمثله شيء. يبقى نفهم من هنا إن إحنا هنراه كما نرى القمر في الوضوح لا في الإحاطة ولا في الجهة. طب إيه اللي خلينا ننسي الجهة والإحاطة؟ القرينة العقلية، ان الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هي قرينة عقلية يعني. فهمت المسألة؟ والمخلوق اللي هو ايه؟ ان القرآن مخلوق وان الانسان يخلق افعال، وكل دي كلام قالوا المعتزلة وكل كلام هدف. وخلق الافعال ان الافعال مخلوقة لانهم قالوا ان الله سبحانه وتعالى خلق الخير ولم يأمر بالشر، ف فازاي انت لما تفعل شر يبقى ربنا خلقه؟ فنسبوا ايه؟ فعل الافعال الى العباد، ان العباد يخلقوا افعاله، وقالوا ان الله لا يعلم ما يختاره العبد من المعاصي في المستقبل، لانه لو علم مسبقا يبقى معناه انه هيعاقبه على شيء هو يعلمه فيه، فليه خلقه؟ فنفوا العلم عن الله عز وجل، وده كله كلام فارغ في مخهم بسبب قرايتهم للفلاسفه كتير، الفلاسفه لحسوا عقلهم. لكن الله يعلم، ولكن لا يلزم الانسان بالاختيار، وان الفعل ينسب الى العبد فعلا واكتسابا، وينسب الى الله خلقا وايجادا. فهمت ازاي؟ ده مثلا للسنه، حتى تلاقيه ايه لين على قلبك، اول ما تسمعه تلاقيه سهل على قلبك. فالله سبحانه وتعالى خلق الايمان والكفر، كما خلق الليل والنهار، كما خلق الموت والحياه، ليبلوكم ايكم احسن عمل، خلق كل شيء. لا نقول كما قالت اليونانيين ان الله خالق الخير فقط والشر لإله ثاني فقالوا بالاثنينية، لا، احنا نقول انه اله واحد خلق الشيء ونقيده، ولكن ينسب الى العبد فعلا واكتسابا، وينسب الى الله خلقا وايجادا. فهمت؟ ولا يسأل عما يفعل، ونحن نسأل عما نفعل، بس الحكاية سهلة. لكن المعتزلة مرضوش يقولوا الكلام ده، قالوا ان العبد يخلق افعاله. وبقاء الاعراض برضو، قضية بقاء الاعراض دي قضية مشهورة، هم عندهم قالوا ان الاعراض هي ما تحل في المحل، كالصفرة والحمرة في الالوان مثلا. اما تقول مثلا انت لونك احمر، فالحمرة فيك ده عرض يحل فيك، فقالوا ان الاجساد دي كمان اعراض، فقالوا بثبات الاعراض. واهل السنة قالت لا، الاعراض غير ثابتة، متغيرة، لان الله يخلق العبد في كل لحظة خلق جديد، لأن العرض لا يبقى بذاته لحظة، ولكن يبقى ببقاء الليلة. فهمت؟ العرض اللي هو ما يحل في المحل، اللي هو زي الجسد مثلا. جسدك ده عبارة عن مجموعة خلايا قاعدة جنب بعضها، كونت أنسجة، والأنسجة كونت أعضاء، والأعضاء صارت لها ألوان وصارت لها صورة معينة. فهمت ازاي؟ فكونت الجسم. جسدك ده متغير مش ثابت، لانه الانسجة بتموت وبتنمو انسجة جديدة باستمرار، ودمك بيموت ويطلع دم جديد، والجهاز الهضمي، عارف انت البراز اللي بتتبرزه ده، الناس فاكرة انه الاكل هو اللي جاي له، البراز ده هو الاكل بس، ابدا. ده الاكل المهضوم يمثل حوالي من 5 لـ10% من حجم البراز بس. طب بقيت حجم البراز ايه؟ 70% منه، 70% منه خلايا ميتة ونازلة عشان يتجدد خلايا جديدة من الجهاز الهضمي نفسه. الجهاز الهضمي ده أنبوبة طويلة، كل الجهاز المخاطي الغشاء المخاطي اللي في الجهاز الهضمي ده، من أول بقك لحد الإسم، ده غشاء مخاطي طويل، مشوار طويل قوي، كل ده بيتجدد مرة كل 24 ساعة. شوف طول ما انت عايش كده، مره كل 24 ساعه بيتغير، مفيش خليه قاعده عمرها 24 ساعه، كل خليه تتجدد وتيجي غيرها، تتجدد وتيجي غيرها، بتنزل مع البراز. وبقيت حجم البراز ايه؟ البكتيريا، ميكروبات. وبقيت حجم البراز ايه؟ شويه البقايا، الاكل اللي ما اكلتوش، فيمثل الاكل نسبه بسيطه. فمعظم البراز هو عباره عن بكتيريا وخلايا متجدده. الدم، كرات الدم الحمراء بتعيش عمرها 120 يوم، الصفائح الدمويه عمرها 6 ساعات، مش عارف ايه عمره 3 ايام، وهكذا. كل حاجه بتتجدد، مفيش حاجه دائمه. طيب بيقول لك ان خلايا عضله القلب ثابته طول العمر، ثابته من حيث العدد، وكذلك ثابته من حيث المساحه، لكن مش ثابته من حيث كون كل واحده فيها هي، جزيئاتها بتتغير. الجزيئات بتاع كل خليه بتتغير حتى لو كانت ثابته. المخ، خلايا المخ ثابته صحيح، ثابته كعدد وكحجم، لكن نفس الخليه بتتجدد وبتتغير جزيئاتها. فهمت ازاي؟ بيحصل حاجه اسمها ميتابوليزم، اللي هو التمثيل الغذائي، فاجزاء كثيره منها بتتحلل واجزاء ثانيه بتتبني غيرها. بل هم في لبس من خلق جديد، ففي كل لحظه في خلق جديد. في كل لحظه الانسان في خلق جديد، فلا تبقى الاعراض. ادي معنى كلام اهل السنه. فهمت؟ انما المعتزله قالوا لا، ده الاعراض بتثبت. فهمت؟ فخد بالك من الحته دي. وعشان كده لو قلنا ثبات الاعراض معناه ان الانسان استغنى عن خالقه ولو لحظه. اللي هي لحظة ثبات أعراضه، لو كانت بتثبت بذاتها يبقى يستغني عن خالقه لحظة. لكن سيدنا رسول الله يقول ايه؟ ولا تكلني لنفسي طرفة عين ولا لأحد من خالقك، يبقى لا يستغني عن الله طرفة عين لحظة، وإلا يفنى يرجع عدم زي ما كان في لحظة كده عدم. فهمت؟ لولا إن الله يمن عليك بنعمة الإمداد المستمر لفنى الإنسان وانتهى وخلص على طول. فهمت؟ والتولد برضو دي قضية، التولد دي قضية أثرها المعتزلة برضو وقالوا بيها بعد كده الطبائعيين، قالوا ان الاشياء ان السبب يتولد عنه نتيجته، اذا اخذت بالسبب فنتيجة السبب متولدة عن السبب. يعني ايه؟ يعني اذا لمست النار احترقت، يتولد الحرق من النار عند اللمس، ويتولد الري من الماء عند الشرب، ويتولد الشبع من الطعام عند تناوله. دي اسمها قضية التولد، كأن السبب مؤثر. ولكن أهل السنة قالوا لا، قالوا الله سبحانه وتعالى يخلق الأثر عند تناول السبب، فالسبب غير مؤثر، ولكن الله جعل السبب علامة ولم يجعله مؤثر، جعل السبب علامة على الأثر وليس مؤثرا في ذاته، لأنه لا فاعل إلا الله. فهمت المسألة؟ فأنت إذا تناولت الماء خلق الله الري عند تناولك الماء، اما الماء فلا يخلق الري بذاته، لكن ربنا سبحانه وتعالى جعل لك اسباب في يدك وامرك ان تأخذ بها وتعتقد ان الفاعل في الاسباب هو الله لا الاسباب، عشان تبقى مؤمن بالغيب. فهمت؟ وده ايمان اهل السنة. انما الكفار بيعتقد ان السبب فاعل بذاته فياخد العلاج ويقولك العلاج يشفي بذاته. فهمت؟ لكن اهل السنة يقول لك العلاج ربنا قد يخلق الشفاء مع العلاج، قد يخلق الشفاء مش لازم يخلق الشفاء، يا ما تاخد العلاج المظبوط وما تخفش، وقد تمتنع عن اخذ العلاج وتخف. صح ولا لا؟ والناس كلها مجربة الحكاية دي، والاطباء اكتر ناس مجربينها. فهم؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى جعل السبب علامة ولم يجعل السبب مؤثر. هم عندهم السبب يولد الاثر، سموها قضية التوالد، قالوا ان السبب يلد اثر. فهمت ازاي؟ اهل السنة قالوا لا، احنا لا نعترف بالتوالد، السبب علامة لا يلد الاثر، ولكن الاثر من الله. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى لما بيقول لك ايه؟ واسألوا الله من فضله، اي انك تلجأ الى فضل الله، اي ما جعله في يدك من الاسباب فيأتيك الفضل عند تناولك الاسباب. فهمت؟ فاذا اردت الشفاء تناولت الدواء فربنا يخلق الشفاء، اذا اردت الشبع وانت جائع تناولت الطعام فربنا يخلق الشبع، اذا اردت الري تناولت الماء فربنا يخلق الري. طب اذا اردت الري وانت عطشان فتناولت مثلا اي شيء غير الماء لا يخلق معه الري، تفضل عطشان بقى لانك ما تناولتش السبب اللي ربنا جعله علامة للحصول على النتيجة. فهمت ازاي؟ وعلشان كده الواحد يأخذ بالسبب وينتظر النتيجة من الله لا من السبب. وعشان كده ربنا جعل هناك أمراض الناس تتناول السبب ولا يجد أثره، فلو كان السبب فاعل ما كانش تيجي الأمراض دي. احنا بنشوف أمراض ناس تاكل وما تشبعش، يجي لهم عيب في المركز بتاع الشبع اللي في المخ. فهمت ازاي؟ في مركز اسمه مركز الشبع في المخ، في خدة المخ، اسمه ساتايتي سنتر في الهايبوثالامس. لو جاله جلطة في الساتايتي سنتر ده فمات، اللي هو مركز الشبع، فمات الايه؟ جات له جلطه في الحته دي، فماتت الحته دي، فما بقتش تؤدي وظيفه. يقعد ياكل كل يوم، يقوم لما يتعب من الاكل، لكن مش مشبعش. هو يقعد ياكل يلاقي كل الناس قامت وهو لسه قاعد ياكل. فهو كفايه كده بقى النهارده، كمان شويه ناكل تاني. ما يشبعش ويبقى بعد كده زي الرزيه، تخين قد كده في شله. فهمت؟ وفي ناس تانيين يجي لهم التعب والمرض في ايه؟ في مركز ايه؟ الجوع. فما يجوعش خالص، واحيانا يكون يسموها انوركسيا نيرفوز، تفضل بالذات تيجي في الستات والبنات اللي هم عصبيات، تبطل اكل خالص لما تبقى جلد على عظم كده، وفي الاخر بتموت من ايه؟ من سوء التغذيه. في ناس تانيين يجي لهم مرض يسموه بوليديبسيا، يعني يشرب على طول ما يرتويش، زي دايبيتس انسيبس، امراض يفضل يشرب ولا يرتوي، يشرب له 5 6 7 8 لتر في اليوم وطول النهار يشرب وبضب الميه رايح جاي يتبول، يشرب ويتبول، لكن مش حاسس انه ايه ارتوى ابدا. فهم؟ فدل على ان السبب لا يتولد منه نتيجة، دل على ان الفاعل هو الله. لو كانت النار بتحرق بذاتها كانت حرق سيدنا ابراهيم، فهم؟ لكن ربنا سبحانه وتعالى قال لها ما خلقش الاحتراق عند لمس النار لسيدنا ابراهيم، فبقت النار بردا وسلام. لو كان السبب فاعلا بذاته لكانت السكين ذبحت سيدنا اسماعيل، لكن ربنا يخلق الذبح عند حركة السكين على المذبوح، فإن لم يخلق الذبح عند حركة السكين ما يذبحش وهو حامي، فهم؟ لأن الخالق الذبح هو الله. عشان كده الناس العوام يقولوا إيه، لو صبر القاتل على المقتول لمات لوحده، لأن ده اعتقاد أهل السنة إن اللي قتله مش القاتل، ده اللي قتله ربك، بس عند تناول القاتل سبب القتل. فلو كان صبر ولم يتناول السبب لكان مات لوحده، لأن اللي قتله ربك، بس ربنا جعل تناول السبب علامة على ارتكاب الفعل ليؤاخذ يوم القيامة بس، لكنه الفاعل هو الله. فهمت المسألة بقى؟ فاحنا ما قلناش بقضية التولد اللي قالها المعتزلة ان السبب بيولد نتيجته، لا، احنا نقول ان السبب علامة على النتيجة، واخد بالك، وليس مؤثر في النتيجة، علامة بس. زي ما كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول للإنسان إذا عطشت اشرب المية هتجد عندها الري، زي ما تقول يا فلان انتظرني في الحتة الفلانية هتلاقيني، فاجعلها علامة بس. فهمت ازاي؟ إذا عييت خد الدواء ده تجد الشفاء. فهمت ازاي؟ فبتاخده على انك انت منتظر امر الله فيه، وعشان كده الناس تقول ايه بسم الله الشافي واخد الدواء. فهمت؟ لما يجي ياكل ويقول بسم الله، ولما يجي يخلص اكله يقول الحمد لله، لان ربنا اللي رزقه بالاكل وهو اللي اداله الشعور بالجوع وهو اللي اداله الشعور بالشبع. لو كان نزع عنه الشعور بالجوع ما كانش تناول الطعام الى ان هلك، ولو ما كانش خلق الشبع كان يفضل ياكل لحد ما يموت من كتر الاكل، ولو ما كانش خلق له الطعام اصلا كان يجوع وما يلاقيش حاجه ياكلها. فلازم يقول الاول بسم الله، لانه اللي يسر له هذه النعم كلها، وبعدين بعد كده هو اللي ايه اللي قال له زي ما قال له ابتدي، قال له كفايه، كله من داخلك من الله سبحانه وتعالى. فقضيه التولد قضيه قالها المعتزله وبيعتقدها بعض الناس الان ان الايه ان الشيء فاعل بذاته، وده حرام، واخد بالك ازاي؟ ومن اعتقد اعتقاد جازم مع هذا التفصيل قد يكفر مع هذا التفصيل، لكن الحمد لله ان هي ما تكفرش، لان الناس واخداها ايه يعني بدون هذا التفصيل. لو فصلتها له يقول لك لا ربنا هو الفاعل، فهمت ازاي؟ على طول يخاف يقول لك لا ربنا هو الفاعل. النار بتحرق بذاتها يقول لك اه بتحرق بذاتها، لو حطيت ايدي بتنفعل. يا اخي حرام عليك، ده النار بتحرق بالله هو اللي خلق الحرق فيها، يقول اه سبحانه وتعالى، يرجع على طول يفهم. فهمت؟ وشبهها من الدقائق، فالمنع في اكثار المتاولين فيها اوضح. يبقى القضايا دي قضايا دقيقة، فاللي ما يعرفهاش ما تكفروش بيها، ما تفرقش معاه. فهمت؟ إذ ليس في الجهل بشيء منها جهل بالله تعالى، ولا أجمع المسلمون على إكثار من جهل شيئا منها، وقد قدمنا في الفصل قبله من الكلام وسوره الخلاف في هذا ما أغنى عن إعادته بحول الله تعالى وقوته. ونقف على الفصل الرابع إن شاء الله يوم الخميس القادم بإذن الله. نذكركم بالاحتفال بالمولد النبوي غدا، وبدرس الفقه يوم السبت إن شاء الله بين المغرب والعشاء تكملة لفقه الزكاة على مذهب الشافعية، وبدرس إعراب القرآن الكريم للدكتور محمد حسن عثمان يوم الاثنين بين المغرب والعشاء من كل أسبوع بإذن الله، وبدرس الشمائل للإمام الترمذي في مسجد شريف في الروضة بين المغرب والعشاء كل يوم ثلاثة. اللي هيمشي ورانا مش هيلاقي نفسه إيه عنده وقت يروح بيته ولا يشوف أكل عياله، وربنا يقويه وربنا ينجينا جميعا. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم.